نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله معاني سورة البراءة. وهذه السورة اسمها في المصاحف سورة التوبة، وذلك لما أنزل الله عز وجل بها توبته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، وكذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنه. وذلك لما أرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهم حتى أنزل الله عز وجل فيهم آيات فيها قبول توبتهم. وكذلك أمر الله عز وجل بهذه السورة سائر المؤمنين بالتوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك أن من علامات الصدق هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك تسمى سورة براءة لأن الله عز وجل قال في أولها: براءة من الله ورسوله. وذلك أن في هذه السورة تأصيل لأصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وكذلك البراءة من الشرك وأهله والكفر وأهله. و هذا الأصل قد ذكره الله عز وجل في آيات عدة، كذلك كما في سورة الكافرون. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال الله عز وجل: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهذه السورة من مميزاتها أنها لم يعني يذكر قبلها البسملة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها ولم ينزل عليه هذا الفاصل وهو البسملة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عنهما قال: ما كنا نعرف الفصل بين السور حتى تنزل البسملة. ولذلك أن البسملة آية مستقلة حيثما ذكرت، إلا أن الله عز وجل لم ينزلها للفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة، وذلك أن بدايتها براءة، تبرأ الله عز وجل من المشركين، وهذه البراءة لا تناسب الرحمة التي في البسملة في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الصح يعني الصح الأقوال فيما قيل في سبب يعني عدم ذكر البسملة. كذلك هذه السورة الكريمة سورة التوبة فيها من إعزاز الله عز وجل لدين الإسلام ولأهل الإسلام، وذلك إذا تمسكوا بدينهم وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فبهذه العزة كذلك أن الأمة لا تحيا ولا يعني تفوق الأمم ولا يكون لها المجد والعزة إلا بالجهاد في سبيل الله. وذلك كما قال الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، أي لا إله إلا الله. ولهذا جعل الله عز وجل من الأسباب ما من الأسباب من أهل الإيمان ما يقومون بهذا الواجب العظيم، وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية في الجهاد في سبيل الله، تقوية الدولة الإسلامية. كذلك أن المؤمنين والمسلمين يحيون بأمن وأمان واستقرار في ديارهم، كذلك فيه نصرة المستضعفين والمظلومين. كذلك كما مر معنا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك أن هذه السورة جل آياتها أو غالب آياتها نزلت في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت في غزو يعني في أحداث غزوة تبوك، وهي من آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الذي يمر على هذه الآيات من هذه السورة الكريمة يرى الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه بعد أن فتح الله عز وجل عليه جزيرة العرب فصارت بلد إسلام وأرض إسلام، وذلك بعد فتح مكة. كذلك في هذه السورة ظهر مرض خطير في المجتمع المسلم، وبينه الله عز وجل في هذه السورة بيانا شافيا، ألا وهو النفاق، نعوذ بالله منه. وذلك أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبطلون كفرهم وبغضهم لدين الإسلام وللإسلام وأهله ولتعاليم هذا الدين، ويظهرون أنهم أهل إيمان، ولكن فضحهم الله عز وجل في هذه السورة خاصة في تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله. ولذلك لو جلس أحدنا يقرأ هذه السورة ومعه ورق وقلم، وكلما مر على آية من آياتها فيها ذكر للمنافقين إلا وعدد شيئا كثيرا من صفات هؤلاء المنافقين، أبرزها الكفر بالله سبحانه وتعالى، والكفر بنبي الله، والكفر بآيات الله، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بحملة هذا الدين من العلماء والأئمة الأتقياء. فضحهم الله عز وجل وكشف أمره، ولذلك تسمى هذه السورة بالفاضحة ويسميها بعضهم بالكاشفة. واعلم رحمك الله أن النفاق نفاقا، نفاق اعتقادي يتعلق بالاعتقاد وهو النفاق الأكبر، بمعنى من اتصف به فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام، مثل ما تقدم. أما النفاق الآخر وهو النفاق العملي، النفاق الأصغر، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى غير ذلك من الصفات التي تتعلق بالعمل. فهذا الذي يفعل مثل هذه الأفعال فيه شعبة من شعب النفاق الأصغر، لا بد أن يتخلص منها. وإذا قلنا أنها من النفاق الأصغر فهي من كبائر الذنوب، ليس من صغائر الذنوب، يجب الحذر منها، وإذا فعل شيئا منها فإنه يتوب ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة لهذه السورة الكريمة. وقد جاء من أقوال بعض المفسرين أن فيها آخر آية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمفسرون والعلماء مختلفون في أي آية آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم. ولكن الذي يظهر من أقوال المفسرين أن آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية التي في سورة البقرة. من يعرف؟ لا، هذه المائدة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نكتفي بهذه المقدمة لهذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد تكلمنا في الجلسة الماضية عن مقصود سورة براءة، وهي سورة التوبة، وقلنا إن الله عز وجل ذكر فيها تمايز أهل الإسلام عن أهل الشرك، وكذلك ذكر فيها ما يفضح به أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلام. وآياتها من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وصدرها الله عز وجل بالبراءة من المشركين، ولذلك لم تكتب فيها البسملة، ولذلك أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن تبتدأ بالبسملة. يقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة وتبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أيها المشركين، أيها المشركون، واعلموا أنكم غير معجز الله، لستم بفائت الله عز وجل، ولا سابقين الله، ولا معجزين الله سبحانه، وأن الله مخزي الكافرين يذلهم في هذه الحياة الدنيا. وذلك جعل الله عز وجل الذل والصغار على كل من كفر بالله وأشرك به سبحانه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان أي إعلام، إعلام من الله ورسوله إلى الناس، جميع الناس، يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر الصديق أن يكون أمير الحج في تلك السنة، وهي السنة التاسعة من الهجرة، ثم أرسل معه علي بن أبي طالب حتى يعني يعلن للمشركين أو يعلن للناس لأمور. وذلك أن أبا بكر هو الأمير وعلي هو المبلغ هذه الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند علي، وهي ألا يحج بعد هذا العام مشرك. هذا هو البند الأول والأمر الأول. والأمر الثاني ألا يطوف بالبيت عريان كما هي عادة أهل الجاهلية. والأمر الثالث هو هذا البلاغ الذي جاء في هذه السورة في قوله فسيحوا براءة من الله ورسوله، تبرؤ الله ورسوله من هؤلاء المشركين الذي بيننا وبينهم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد. والأمر الرابع أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهذا فيه إشارة إلى أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام العام. وبعض أهل العلم قال بل يوم عرفة هو أفضل، وخلاف بين أهل العلم. كذلك أن هذه الآية فيه إشارة إلى العمرة، لأن الحج الأكبر هو الحج المعروف، والحج الأصغر هو العمرة، ومن هنا أخذ العلماء على وجوب العمرة كالحج. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي كذلك رسوله بريء منهم، فإن تبتم تركتم الشرك وعبدتم الله عز وجل وأسلمتم فهو خير لكم، وإن توليتم أعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، يعني غير مفائت الله ولا غالبين الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم موجع في الدنيا والآخرة. وجاء بلفظ البشارة من باب الاستهزاء بشأنهم والتهكم عليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقصوكم شيئا من عهدهم، ولم يظاهروا عليكم أحدا من المشركين، بمعنى لم يعينوا أحدا عليكم، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، حتى ولو كانت المدة طويلة فأتموا هذا العهد. وهذا دليل على أن الإسلام ليس بدين غدر وليس بدين خيانة، بل أمر بالوفاء بالعهود. إن الله يحب المتقين، ومن شأن المتقين أن يوفوا بعهودهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا انسلخت هذه الأشهر، يعني انقضت وانتهت، ومن يوم الحج الأكبر إلى انسلاخها كم يوم؟ 50 يوم. وهؤلاء المشركين الذين ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد، فإنهم ينظرون إلى انقضاء هذه الأيام الشريفة وهي الأشهر الحرم. والأشهر الحرم من يعرفها؟ من يعرف الأشهر الحرم؟ أحسنت، ذو الحجة ومحرم، وقبله ذو القعدة ورجب، هذه الأربعة. رجب هو فرد، وثلاث متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة وكذلك محرم. فمن يوم الحج الأكبر إلى انقضائها هذه 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وجدتموهم في الحل أو وجدتموهم في الحرم فإنهم يقتلون، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بمعنى أنكم ترقبونهم في كل طريق، وذلك حتى لا يكون في جزيرة العرب إلا نفس مؤمنة وإلا مسلم، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغاية من جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الغاية من مشروعية الجهاد. وخذوهم واحصروهم من الحصار، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، هؤلاء الذين لم يقتلوا، فإن تابوا بعد دعوته من الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخص هاتين الفريضتين لأنهما هما شعار الإسلام. الصلاة أعظم دلالة على الإيمان وعلى الإسلام، والزكاة لأنها حق المال. فخلوا سبيلهم، بمعنى أنهم يدخلون ما يشاءون من بلاد المسلمين. إن الله غفور رحيم لمن تاب وقام الصلاة وآتى الزكاة. وإن أحد من المشركين استجارك طلب منك أن تؤمنه فأجره، يعني أمنه حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه المكان الذي فيه أمانه، وهو ديار قومه أو البلد الذي يختاره، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بمعنى ذلك أن هذه الآية حث على تعليم المشركين دين الإسلام، وأنهم يعرفونه عن قرب. فهذا الذي طلب الأمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل قال له فأجره حتى يسمع القرآن كلام الله، وهذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فإذا علم كلام الله لعله يراجع نفسه، لعله يتفكر ويتدبر في هذه الآيات، فتكون سماعه لهذه الآيات طريقا إلى إسلامه. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يعني هذا من باب التعجب لحالهم، لأن المعروف عنهم الغدر والخيانة. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فالذين بينكم وبينهم عهد فاستقيموا لهم. فما استقاموا لكم إذا استقاموا على عهدهم فأنتم كذلك استقيموا على عهدكم معهم. إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، يعني بمعنى إن ظفروا بكم وغلبوكم فإنهم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والإل هي القرابة، يعني لا يرقبون فيكم قرابة ولا ذمة، يعني ولا عهد، بمعنى أنهم لا يعبؤون بكم إذا ظفروا بكم. يرضونكم بأفواههم، وتأبى قد تسمع منهم الكلام الحسن ولكن قلوبهم فيها بغض لكم، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون بنقض العهد، لأن الكافر إذا أتم عهده فهذا يعني فهذا ذنبه ومعصيته أنه على الكفر، وإذا زاد عليه نقض للعهد فهذا صار فاسقا، فجمع بين الكفر والفسق. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني استبدلوا بآيات الله عرضا من أعراض الدنيا وغرضا من أعراض الدنيا، والدنيا بحذافيرها كلها بحذافيرها ثمن قليل، كما قال الحسن رضي رحمه الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، يعني عن سبيل طاعته، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ساء عملهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا هي القرابة، وهذا ما مختاره ابن كثير رحمه الله أن معنى الإل يعني القرابة، وبعض المفسرين قال إلا أي الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرقبون في مؤمن الله، وكذلك لا يرقبون في مؤمن ذمة، يعني عهد، لأنهم ينقضون العهود. وأولئك هم المعتدون بالبغي والعدوان والاستطالة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه الأشياء الثلاثة هي عنوان الإسلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فهذه من الأدلة التي تدل على أن الذي لا يصلي لا يكون مسلما، نسأل الله العافية والسلام، وذلك إذا ترك الصلاة تركا مستمرا. فالله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا عنوان الإخاء، بمعنى قد يكون الشخص عنده قريب، قد يكون أخا له، أبا له، ابنا له، وهو على كفر وعلى شرك، نسأل الله العافية، فهنا لا يكون أخا له، إنما أخوه في النسب، أما في الدين فليس بأخيه. إنما عنوان الأخوة الإيمانية هي هذه الأشياء التي يجتمع عليها المسلمون من توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ونفصل الآيات، نبين الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم، أي نقضوها، نقضوا الأيمان والعهود والحلف من بعد عهدهم، وطعنوا في دينكم، أي استنقصوا هذا الدين، فقاتلوا أئمة الكفر، أي رؤوس الكفار، إنهم لا أيمان لهم، يعني لا عهد لهم، لعلهم ينتهون عن كفرهم وبغيهم، لأن هذا هو الغاية من القتال، وليس من باب إزهاق فقط، إزهاق النفوس وغير ذلك، بل إنما مقصود الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وهذا أسلوب تهيج ووحث على قتال هؤلاء القوم الناقضين العهود. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول من مكة وهم بدأوكم أول مرة، كما حصل منهم في غزوة بدر، أتخشونهم، يعني أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. ولذلك الخشية المبنية على العلم لله سبحانه وتعالى، إن كنتم مؤمنين فالخشية من علامات أهل الإيمان. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل أو الأسر، ويخزهم يذلهم في هذه الحياة الدنيا، وينصركم عليهم فيظهر الإسلام ورفعة أهله، ويشفي صدور قوم مؤمنين بهذا النصر، ويذهب غيظ قلوبهم من الهم والغم من هؤلاء الكفار. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم بأحوالكم، حكيم فيما أمركم وفيما يعني قدره وقضاه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة براءة، وهي سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم، أي أم ظننتم أيها المؤمنون، أن تتركوا من غير أن تؤمروا بالجهاد؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لمقاصد عظيمة، منها أن يميز الله عز وجل الصادق من الكاذب، وصاحب الهمة من صاحب الضعف والخبر. ولذلك الله عز وجل شرع الجهاد ليمحص أهل الإيمان من أهل النفاق. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا، بمعنى أنهم نصحوا لله سبحانه وتعالى ولرسوله وكذلك للمؤمنين، لم يتخذوا وليجة، أي لم يتخذوا بطانة فاسدة، وكذلك لم ينحازوا إلى أهل النفاق أو إلى أهل الكفر فيخبرونهم بأخبار المسلمين ويوشون لهم الأسرار ونحو ذلك. وذلك أن أهل الإيمان الصادق الإيمان العميق لا يفعلون ذلك، بل ينصحون لله وينصحون لرسوله. والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الذي يعمر مساجد الله ببنائها أو بالصلاة فيها وذكر الله عز وجل لا يكون كافرا ولا يكون مشركا. وذلك أن أهل الشرك في من أهل مكة افتخروا بعنايتهم بالمسجد الحرام، ولذلك قال الله عز وجل: ما كان للمشركين، يعني ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم، أن يعمروا مساجد الله حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، بمعنى أن حالهم شاهد عليهم بالكفر، نطقهم بالكفر وفعلهم الكفر، هذا شاهد على أنفسهم بالكفر، وذلك سواء كان بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. وذلك إذا سألت اليهودي ما دينه قال اليهودية، وإذا سألت النصراني ما دينه قال النصرانية، وإذا سألت المشرك ما دينه قال الشرك بالله عز وجل المتمثل في ذلك الوقت في عبادة الأصنام ونحوها. أولئك حبطت أعمالهم، أي أبطلت أعمالهم الصالحة، وذلك لشركهم، هذا في الدنيا. وفي النار هم خالدون إذا لقوا الله عز وجل على هذا الكفر وعلى هذا الشرك. ثم بين الله عز وجل: الذي يعمر مساجد الله هم أهل الإيمان، هم أهل تقوى الله، أهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أهل خشية الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وخص الصلاة لأنها هي أفضل أعمال البدن، وآت الزكاة وخص الزكاة لأنها هي أعظم وأفضل عبادات المالية العبادات المالية، ولم يخشى إلا الله، وذلك أن قلبه امتلأ خشية لله سبحانه وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى من الله عز وجل واجبة، بمعنى يتحقق لهم الاهتداء والفلاح. وهذا يدل على حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح كان له يعني من النزل كلما غدا أو راح. وهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الكلام منه موافق لهذه الآية: إنما يعمر مساجد الله. وعمرانها إما ببنائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. وعمرانها يكون بالصلاة فيها وذكر الله والدعاء، ولا يجوز أن يظهر شيئا من صور الشرك في بيوت الله عز وجل، يعني في خارج بيوت الله، ولكنها في بيوت الله أشنع وأعظم. ثم قال: أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ بمعنى أنهم افتخروا بعمارتهم للمسجد الحرام، وافتخروا بسقايتهم لحجاج بيت الله أيام النسك وأيام المناسك. فبين الله عز وجل أن هذا العمل وإن كان صالحا فإنه لا يقبل ما دمتم على الشرك بالله والكفر بالله، وذلك أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إلا على إيمان وتوحيد له سبحانه وتعالى. فلا يستوون مع من آمن بالله وآمن باليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقون إلى الخير وإلى التوبة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وهذا في بيان فضائل هذه الأعمال العظيمة. وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم أن يخبرهم بما يسرهم يوم القيامة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم أي دائم. فثلاث بثلاث ذكر لهم ثلاث صفات من الإيمان والهجرة والجهاد، وبشرهم بثلاث: بالرحمة والرضوان والجنات، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت نكرة. ثم قال الله عز وجل آمرا بمباينة المشركين ونهى عن موالاتهم، أنه لا يجوز للإنسان الموحد الذي آمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يوالي أهل الكفر أيا كانوا، سواء كانوا من أهل الشرك أو اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من ملل الكفر، لا يجوز له أن يواليهم، والموالاة تقتضي المحبة والنصرة. يا أيها الذين آمنوا، حتى ولو كانوا أقرب قريب إليك، لو كان أبوك أو أخوك أو ابنك، لا يجوز لك موالاته أي محبته ونصرته على دينه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أحباء إن استحبوا أي إن اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون خسارتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الله عز وجل جاء بالوعيد فتربصوا أي انتظروا، إن كنتم تقدمون هذه الأشياء المحبوبة على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد ومحبة ما يحبه الله عز وجل، يقول الله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، حتى يظهر الصادق من الكاذب، وحتى يفصل بين الناس، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يوفقون إلى توبة ولا إلى خير أبدا. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم هذه المحاب على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. قد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة رسوله المحبة الحقيقية هي باتباع أمره والانتهاء عما زجر. ثم ذكر الله عز وجل شيئا يذكر به المؤمنين على منته، يعني منته عليهم ونعمته عليهم إذ نصرهم في مواضع كثيرة. قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. كذلك نصرهم الله عز وجل في آخر الأمر، نصرهم في بدر، نصرهم في الخندق، نصرهم في خيبر، نصرهم في بني قريظة. فالله عز وجل نصر أهل الإيمان في مواضع كثيرة، وكان معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياته. ويوم حنين، حنين هذا اسم للوادي بين مكة والطائف، وذلك بعد أن من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بفتح مكة، وصارت مكة دار إسلام، واستقر أمرها، وأسلم غالب أهلها، أسلموا وانقادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الطلقاء. فبلغه عليه الصلاة والسلام أن قبائل هوازن ونحوها تجهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجهز النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين لمقابلتهم والالتقاء بهم لكسر شوكتهم. وكان عدد المسلمين في ذلك الوقت 10,000 مقاتل ليقاتلوا حنين. ولذلك يقول الله عز وجل: إذ أعجبتكم كثرتكم. فقال بعض المسلمين: لا نغلب اليوم أبدا، أو نحو هذا الكلام. فلما جاءوا إلى الوادي بين جبلين، فإذا هوازن أعدوا لهم كمينة، فأطلقوا عليهم السهام والنبال، وكذلك قالوا وما سمعوا إلا قرع السيوف وصهيل الخيول. فأدبر أكثر المسلمين عن هذا الأمر الذي حصل، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ثبت، وكان ينادي المسلمين: إلي عباد الله، أنا رسول الله. وأمر العباس عمه، وكان جهير الصوت، أن ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، ونحو ذلك، حتى يلتموا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يشجع المسلمين وأصحابه على القتال، وأن يثبتوا ولا يفروا. فكان عاقبة الأمر وعاقبة هذا الفرار أن الله سبحانه وتعالى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فنصره على هؤلاء القوم، وكان درسا عظيما ومفيدا للصحابة وكذلك لمن جاء بعدهم، فأعطاهم الله عز وجل ما أعطاهم من الغنائم، ففرقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المؤلفة قلوبهم، يعني في الغالب. وإذا قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم، يعني حين أعجبتكم كثرتكم، فلم تغن عنكم شيئا. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النصر من عند الله عز وجل، ليس بكثرة عدد ولا قوة عدد، إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى مع اليقين به والصبر على هذا الجهاد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعد هذا الإدبار وبعد هذا الفرار أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأن رسوله، وكذلك على المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، وذلك أنما نزلوا ليس للقتال، إنما نزلوا لتثبيت أهل الإيمان وترويع أهل الكفر، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وهذا دليل على أن فئام كثيرة من هوازن أسلموا وانقادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام يجب ما قبله، والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة براءة، سورة التوبة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة إنما هي النجاسة المعنوية، وذلك لفساد عقائدهم وفساد أعمالهم. وإذا قيل للشيء نجس فالمراد به النجاسة المعنوية، وإذا قيل للشيء نجس فهي النجاسة الحسية. هكذا فرقوا بين نجس وبين نجس، والمراد هنا النجاسة المعنوية. أما أبدان المشركين وأبدان الكفار إنما هي طاهرة ما لم تتلبس بنجاسة، كذلك ثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. يقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمسجد الحرام المراد به الحرم أي مكة، بمعنى أنه لا يجوز إدخال المشرك إلى هذه البلدة المقدسة التي طهرها الله عز وجل من أرجاس الشرك وصوره، فلا يقرب المسجد الحرم. ومن هنا أخذ العلماء أن الصلاة في الحرم، أن الصلاة في حرم مكة ينال المصلي عن مئة ألف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. قال صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. هذا الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذه الآية إنما تحرم دخول المشركين إلى هذه البلدة بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة علي أن لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، وهي السنة التاسعة للهجرة، وذلك لما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني أمره على الحج، أنه صار أميرا على الحج، فلا يقرب المسجد الحرام. أما جزيرة العرب وهي من أقصى عدن إلى ريف العراق وما بين البحرين، بحر القلزم وهو الأحمر وبحر خليج فارس وما يسمى الآن الخليج العربي، هذا كله داخل في جزيرة العرب، ما بين ذلك هي جزيرة العرب. ولذلك جاء في أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإذا أراد الإمام المسلمين أن يدخلهم فإنه لا يدخلهم إلى مكة والمدينة، أما باقي الجزيرة فإنهم يدخلون من غير إقامة، ولذلك يعني حددوا إقامتهم بثلاثة أيام، وذلك بإذن الإمام وكذلك للحاجة. أما باقي بلدان المسلمين فإنهم يدخلونها على أنهم أهل ذمة. أما المسجد مثل مسجدنا هذا، هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد؟ قال أهل العلم يجوز إدخاله بإذن المسلم وكذلك إذا كان في إدخاله حاجة، كما مر معنا في الآيات السابقة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وغالب ما يسمع كلام الله إنما يكون في المسجد، فإذا كان إدخاله فيه مصلحة وفيه منفعة أو لحاجة كأن يصلح شيئا في المسجد لا يقدر عليه أحد من المسلمين فهذا جائز. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو عام التاسع من الهجرة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. أهل مكة، بعض أهل مكة خافوا الفقر، وذلك عند عدم دخول الكفار إلى مكة للتجارة ونحو ذلك، فقالوا تقل أرزاقنا وسلعنا فكيف نبيع وكيف نشتري، فأنزل الله عز وجل قال وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناهم الله سبحانه وتعالى. أن صارت جزيرة العرب كلها دار إسلام، فتأتيهم المؤن والتجارات من صنعاء، وكذلك تأتيهم من الطائف وغيرها من بلاد المسلمين. إن الله عليم بأحوال عباده، حكيم فيما شرعه وأمر به. ثم قال آمرا قتال اليهود والنصارى، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم يقولون نحن أهل دين يهودية، مثل اليهود يقولون نحن على دين موسى، والنصارى يقولون نحن على دين عيسى، ولكن هذه الشرائع وهذه الأديان نسخت بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي النار، فهم ليسوا على حق أبدا. أبطلت أديانهم من غير كفرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بدلوا فيها وغيروا فيها وحرفوها، كفروا بذلك، وكفروا على كفرهم بكفرهم بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء؟ قال من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل، حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن قهر وغلبة وذل، وهم صاغرون، يعني وهم مقهورون أذلاء. فهذه الجزية في مال يدفعونه مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين ومقابل حمايتهم، لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا يظهر عدل الإسلام. وهذه الجزية المال الذي يدفعونه، الخراج المضروب عليهم، إنما يجب على الرجال الأحرار العاقلين البالغين، أما النساء وأما الصبيان فإنه لا يؤخذ منهم شيء. ثم قال وهذا مما يزيد، يعني مما يدلل على كفر هؤلاء. وقالت اليهود عزير بن الله، وعزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، ادعوا وزعموا أنه ابن لله. وقالت النصارى المسيح أي عيسى ابن الله، وهذا كفر لا شك، ذلك قولهم بأفواههم، وكل قول ذكره الله عز وجل مقرونا بالأفواه أو بالألسن فهو يعني لا شك أنه زور وأنه كذب. يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، من قبلهم من الأمم البائدة، أو ممن كان موجودا في عصر مشركي مكة، لما ادعوا وزعموا أن اللات والعزى ومنات بنات الله، نسأل الله العافية والسلامة، تعالى الله عز وجل عن قولهم. قاتلهم الله أي لعنهم الله، أنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله. عدي بن حاتم الطائي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على النصرانية، فاستشكلت عليه هذه الآية، فقال يا رسول الله كنا لا نعبدهم. قال أفلم تطيعوهم فيما أباحوه مما حرم الله وما حرموا مما أباح الله؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وذلك أن طاعة الأمراء وطاعة العلماء من دون الله سبحانه فهذا من شرك الطاعة الذي وقع فيه اليهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم وهم علماء اليهود ورهبانهم وهم عباد النصارى أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا وإلها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله سبحانه، تنزه سبحانه عن صفات النقص وعن صفات العيب، ومنها هذا الشرك. لذلك قال سبحانه وتعالى عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا الحق الذي جاءت به الرسل، يريدون أن يطفئوه ولا يظهرونه، بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كره الكافرون الجاحدون لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقد حصل هذا، وسيكون بإذن الله تعالى المستقبل لهذا الدين، دين الإسلام. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان الصحيح، ودين الحق هو العمل الصالح الذي يتقرب به العباد إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي زبدة الرسالات وعنوان الرسالات. ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله، وذلك بوضوح براهينه وحججه. وهذا الواقع يدل عليه، الكتاب يدل عليه، والسنة تدل عليه، وإجماع المسلمين يدل عليه، كذلك الواقع يدل عليه. ما ناظر مسلم يعني يهوديا أو نصرانيا، سواء كان حبرا أو كان قسيسا أو كان راهبا، إلا غلبه بهذه المناظرة، مما يدل على أن الدين الحق هو دين الإسلام لا غيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى معاني سورة براءة، سورة التوبة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا النداء نادى الله عز وجل به أهل الإيمان، وأخبر عما يفعله كثيرا أو كثير من الأحبار والرهبان، وذلك أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بمعنى أن لا تكونوا مثلهم. يا علماء المسلمين أو يا مسلمون، لا تكونوا مثل أحبار اليهود ورهبان النصارى، فتستأكلون بالدين وبالعلم وبالعبادة وبالطاعة فيما يظهر من أمركم، فإن الله عز وجل لم يجعل ذلك وسيلة لأخذ شيء من أو لأخذ غرض من أغراض الدنيا. ولذلك التدين لله والعلم إنما هو لتطلب خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الصادقون الذين رسخوا في العلم ورسخوا في العبادة ورسخوا في الطاعة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، جمع حبر وهو العالم من اليهود، والرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى، والعالم من النصارى يقال له من يعرف؟ حبر هذا باليهود، والراهب العابد من النصارى. العالم من النصارى ماذا يقال له؟ أحسن، قسيس، ذلك بأن منهم قسيسون ورهبانا. ليأكلون أموال الناس بالباطل، بمعنى جعلوا العبادة وجعلوا العلم والطاعة فيما يظهر للناس مطية لأخذ شيء من الدنيا، ويأخذون أموال الناس بالباطل وليس بالحق. فلما جاء الإسلام فرض الله عز وجل عبادة مالية إنما هي لمصلحة الإسلام والمسلمين، وذلك لسد حاجة الفقراء والمساكين ونحوهم مما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ شيئا يعني خليفة المسلمين أو إمام المسلمين لا يستحق شيئا من هذه الزكاة، إنما تصرف على الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. أما هؤلاء فإنهم يأخذون من أموال الناس لأنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومع ذلك ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن طريق الله وعن صراط الله، وأبرزه هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لكل من منع زكاة ماله. ولذلك المال الذي لا تؤدى زكاته فهو المال المكنوز، ولذا قالوا الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته، فإذا أديت الزكاة فليس بكنز. وهذا الوعيد يكمله الله عز وجل بقوله يوم يحمى عليها، يعني هذا الذهب وهذه الفضة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا يقال لهم من باب التبكيت لهم والتوبيخ، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكرت هذه الآيات ما يفسد دنيا الناس وما يفسد يعني أمور الناس، وهم العلماء والعباد والملوك الفسقة. فهؤلاء هم إذا صلحوا صلحت دنيا الناس، وإذا فسدوا فسدت دنيا الناس، والناس تبع لهؤلاء. ثم قال الله عز وجل مبينا عدد الشهور عنده، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني عدد الشهور والمقصود بها الهلالية عند الله، أي في حكم الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى 12 شهرا. والشهر سمي شهرا لاشتهاره في كتاب الله أي في حكم الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. نعدد الشهور الهلالية، أولها محرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم الآخر، غلط الثاني، ربيع الآخر، بعد جمادى الأول، جمادى الآخر، بعد رجب الذي سيدخل بعد يوم أو يومين، ثم شعبان، ثم رمضان، شوال، ذو القعدة، ثم أيوة يختمها ذو الحجة. هذه 12 في كتاب 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. من يعرفها؟ أيوة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، 3 أشهر متواليات وواحد فرد. المتواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 60 يوما على أقصى تقدير، هذه متوالية. ثم يأتي رجب بعد إن شاء الله هذه السنة، بعد يومين يدخل علينا شهر رجب وهو شهر الله الحرام. فهذه 4 حرم حرم الله عز وجل فيها القتال، وكذلك حرم فيها المعاصي والذنوب، أو شدد فيها في شأن المعاصي والذنوب والظلم. وإن هذه الأشياء إنها حرام في جميع أيام السنة، إلا أنها في هذه الأشهر فإنها أعظم وأشد عند الله سبحانه وتعالى. منها 4 حرم، ذلك الدين القيم المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالذنوب والمعاصي وبابتداء القتال ونحوه. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الآية تدل على أنه إن وقع من المشركين اعتداء عليكم بالقتال فقاتلوهم حتى ولو كانت في الأشهر الحرم. ولذلك القتال في الابتداء القتال في الأشهر الحرم حرام، يعني على القول الصحيح أن هذه يعني أن هذا النهي محكم وليس بمنسوخ، ولكن إن حصل اعتداء فإننا نجاب هذا الاعتداء من هؤلاء الكفار. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي عامة، واعلموا أن الله مع المتقين بالتأييد والنصر والحفظ والإعانة. ثم قال إنما النسيء زيادة في الكفر. المشركون عندهم أهواء باردة وعندهم آراء فاسدة، وذلك أنهم لخبطوا هذه الأشهر الحرم. رأوا أن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متواليات، فيطول عليهم هذه الأيام، ويريدون القتال حتى يغنموا حتى يتكسبوا من هذا القتال. فإذا جاء شهر محرم أخروه إلى صفر، فجعلوا مكان صفر مكان محرم ومحرم مكان صفر، حتى وقعوا في التخليط وكذلك في اضطراب الأشهر. فهنا يقول الله عز وجل إنما النسيء، وهو التأخير، تأخير هذه الأشهر الحرم عن وقتها زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا، يعني بهذا العمل يحصل الإضلال وعدم معرفة الشهور بالتعيين. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني مثلا يحلون شهر محرم في عام ويحرمونه في عام آخر، ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع قام خطيبا فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وذلك أن من حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع وقعت الشهور كما أرادها الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهؤلاء الكفار سوء الأعمال، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم إلى توبة ولا إلى خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع معاني الآيات من سورة براءة، سورة التوبة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. هذا شروع في معاتبة أهل الإيمان للذين يتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، وذلك لغزو الروم في غزوة تبوك، وكان هذا الأمر في شدة حر، وذلك حين طابت الثمار وطاب الظلال، والناس يحبون في مثل هذه الأوقات السكون والدعاء والراحة، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده فيما أمرهم به حتى يتحقق إيمان من آمن، وكذلك ينكشف نفاق من نافق، نسأل الله العافية والسلام. فنادى الله عز وجل أهل الإيمان بهذا النداء وبهذا الأمر الذي يتضمن معاتبة لهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله، إذ ثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وتباطأتم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فإن الحياة الدنيا أمرها حقير عند الله عز وجل، وهي ملعونة، إلا ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وما فيه من العلم الشرعي، فهذا ليس بملعون. وكذلك أن هذه الدنيا إنما هي إلى زوال، وهي حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، زمنا وكذلك مكانة، بمعنى أنها لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فقوله فما متاع الحياة الدنيا، والتعبير بقوله متاع دليل إلى أنه على أنها زائلة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها كذلك هي في الآخرة، يعني قليل. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا تنفروا للجهاد لإقامة دين الله ولنصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعذبكم الله عز وجل عذابا أليما. ومن العذاب الأليم وهو الذل الذي أصاب المسلمين لما تركوا الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قوما غيركم هم أطوع لله عز وجل منكم وخيرا منكم، لإقامة دين الله عز وجل ولنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تضروه شيئا، يعني بمعنى لا تضروا الله عز وجل شيئا، والله على كل شيء قدير، يعني يقدر على الانتصار على الأعداء بدونكم أيها الناس، أيها يعني المتخلفون عن الغزو. ثم قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل كافيه وناصره وحافظه ومؤيده سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة، وذلك لما هاجر إلى المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يخرجوه من مكة ما خرج منها عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد نصره مع قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف يتركه اليوم مع كثرة العدد والعدد؟ فإن الله عز وجل ناصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان وفي كل حال سبحانه وتعالى وتقدس، وكذلك المسلمون، فإن الله عز وجل ناصرهم إذا أقاموا دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني مع ثاني اثنين، وثاني اثنين المقصود به بإجماع العلماء وبإجماع المفسرين هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يعني ذكر الله عز وجل له هذه المنقبة العظيمة، وذلك أنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته، بل اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مرافقا له وصاحبا له في هجرته، وذلك أنهم لجأوا إلى غار، والغار هو النقب في الجبل، وهو أصغر بكثير من الكهف. لجأوا إليه، والغار هذا يسمى شيخ خلت الشباب أعطوا فرصة لأن في جوائز. غار غار ثور لجأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر للاختفاء من المشركين، حيث كانوا يتابعونه ويتتبعون أخباره ويطاردونه عليه الصلاة والسلام، فلجأ فيه 3 أيام، فكان منها أنهم قدموا على باب الغار. عند باب الغار يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا، يعني لرآنا وكشف أمرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله معهما بتأييده ونصره. فالله عز وجل ثبت أبا بكر، وكذلك ألقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكينة بعد سكينة. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك لما يعني ولى المشركون، بعد 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه من الغار وتابعوا هجرتهم إلى المدينة. أما ما يروى أن هناك أن الله عز وجل بعث عنكبوتا بنت بيتا في وجه الغار وجاءت الحمامة فباضت بيضة، فهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إسناده يعني ضعيف. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، معهم بحفظه وتأييده ونصره. فأنزل الله سكينته عليه. وهنا اختلف العلماء، هل هذه السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم على أبي بكر؟ فبعضهم قال إنما نزلت على النبي فسكن بها أبا بكر، وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ساكنا فأنزل الله عز وجل هذه السكينة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا يمنع أن يكون المراد الأمران. وأيده بجنود لم تروها من الملائكة لتثبيته، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وهذه هي الغاية من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الذين كفروا هي الشرك، السفلى هي الشرك، وكلمة الله هي العليا هي لا إله إلا الله. والله عزيز حكيم، عزيز ذو غلبة وذو قوة، وجنابه سبحانه منيء، حكيم في أمره وقضائه. ثم قال: أمر الله عز وجل المسلمين جميعا أن يخرجوا للجهاد، وهو النفير العام: انفروا خفافا وثقالا، شبابا وكهولا، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، الكل يخرج وينفر للجهاد، وذلك من عينهم الإمام أو عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استثنى الله عز وجل في آيات أخرى ستأتي، استثنى الضعفاء واستثنى المرضى واستثنى الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يعني في الجهاد، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم عند الله يوم لقائه. وقدم الله عز وجل جهاد الأموال لأن الجهاد لا يقوم أولا أو لا يبنى إلا بالمال. ثم قال: لو كان عرضا قريبا، يعني غنيمة قريبة يأخذونها، وسفرا قاصدا، يعني كذلك سفرا يعني يقدر عليه كل أحد، يعني قريب، لاتبعوك، يعني لخرجوا معك، طمعا في أمر الدنيا، ولكن بعدت عليهم الشقة، أي بعدت عليهم المسافة ما بين المدينة إلى تبوك، إلى المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر مسيرة أكثر من 10 أيام أو أكثر من 10 أيام، تقريبا 700 كيلو متر قطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام إلى هذه البلاد مع حر شديد. وهذه البلاد كلها يعني من ذهب إلى هناك يرى أنها كثبان رملية، حتى الدواب يعني يصعب عليها المشي، وهذا كله تمحيص لأهل الإيمان. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بهذا الحلف وبهذه الأعذار التي هي سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة، لأن هذا الكلام كله حول المنافقين. والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم الخروج واختلقوا الأعذار، أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى لهم، فعاتبه الله عز وجل معاتبة لطيفة. يقول سفيان بن عيينة: أسمعتم بمعاتبة أعظم من هذه المعاتبة؟ حيث قدم العفو قبل المعاتبة، قال له: عفى الله عنك. الأصل أن يقال: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ عفى الله عنك. ولكن الله عز وجل يعني عاتبه عليه الصلاة والسلام معاتبة لطيفة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا منهم وتعلم الكاذبين، صدقوا في الأعذار وتعلم الكاذبين في أعذارهم. ثم ميز الله عز وجل بين فئتين: أهل الإيمان وأهل النفاق. قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، حيث أنهم صلح باطنهم وصلح ظاهرهم، فهم يبادرون إلى الجهاد من غير أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا العمل من مقتضى الإيمان الذي في قلوبهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي في قلوبهم ريب شك، فهم في ريبهم يعني بسبب ريبهم يترددون أي متحيرون. ثم نبه الله عز وجل إلى أمر عظيم، يعني يكون في الجهاد وفي غير الجهاد، يعني في الصلاة، في الصيام، في الحج، في قراءة القرآن، في كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضى من الأعمال الصالحة. قال: ولو أرادوا الخروج للجهاد لأعدوا له عدة، إلى تأهبوا له، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله عز وجل خروجهم، فثبطهم أي أخرهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، إما أن يقال إنما ألهموا أسباب الخذلان، أو قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، وذلك أن هؤلاء خروجهم قد يكون شؤما على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان. يعني لو كانوا أهل إيمان صادق ويقين بوعد الله ووعيده كذلك صادق وجازم لخرجوا لهذا الجهاد وأعدوا له العدة. ولذلك الإنسان إذا شاف نفسه أو رأى من نفسه تثاقلا وتكاسلا عن فعل طاعة أو فعل واجب فليتهم نفسه وليبرئ نفسه من خصال النفاق، وليدعو الله عز وجل أن يطهر قلبه من النفاق، وأن يبعد عن قلبه وعن عمله أعمال النفاق وكذلك اعتقادات النفاق أو النفاق الاعتقادي. لو خرجوا فيكم أيها المسلمون هؤلاء ما زادوكم إلا خبالا، يعني ما زادوكم إلا فسادا وشرا، وذلك أنهم يبثون الأراجيف والإشاعات، وكذلك يثبطون المؤمنين ويهولون الأمر وغير ذلك من أسباب الترجيف والتخريب. ولأوضعوا خلالكم بمعنى أسرعوا ومشوا في الفتنة. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وذلك أنهم يريدون أن يحرشوا بين أهل الإيمان ويسعوا بالنميمة فيما بينهم، وفيكم سماعون لهم، يعني من المسلمين من يسمع لهم ويستجيب لهم ويستحسن كلامهم، فهنا تحذير من الإصغاء إليهم. هذا قول. القول الآخر، وفيكم سماعون لهم أي جواسيس، يسمعون كلامكم ويرون أحوالكم ثم ينقلونها إلى أتباعهم ورؤسائهم، والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه أمرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النفاق وأهله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني آيات سورة التوبة، وما زال السياق في ذكر ما عليه أهل النفاق من الكذب على الله سبحانه وتعالى وبغض الإسلام وأهله والكيد للمسلمين. يقول الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عاداه كل الناس العرب عن قوس واحدة، وكذلك وجد في المدينة من عاداه من اليهود في المدينة وكذلك المنافقون، حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر. فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال: إني أرى هذا الأمر قد توجه. فأظهر الإسلام هو وأصحابه وأبطلوا الكفر، فما زالوا من ذلك اليوم وهم يكيدون للإسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه. فالله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لظهور الحق ولنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. وذلك لما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أنه متوجه إلى تبوك لغزو الروم، قال بعض المنافقين: ائذن لي في القعود في المدينة ولا تفتني في نساء بني الأصفر، فإنه مغرم بالنساء، فإذا رأى النساء فإنه لا صبر له عليهم فيقع فيما حرم الله عز وجل عليه. وما يقول هذا العذر إلا فرارا من الجهاد وفرارا من الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا في قعودهم عن الجهاد واعتزالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما قام بهم من نفاق في قلوبهم وأعمالهم، هذه هي الفتنة التي سقطوا فيها. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، بمعنى مطبقة عليهم، لا محيد لهم عنها ولا مهرب لهم عنها، نسأل الله العافية والسلام. وذلك أن النفاق الاعتقادي هو كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من ملة الإسلام. ثم قال: إن تصبك يا نبينا حسنة تسؤه. وذلك إذا رزقك الله عز وجل الفتح من عنده والنصر والظفر على الأعداء فإن هذا يسوء المنافقين، أما إذا أصابتك مصيبة فإن هذا يفرحهم. وهذا هو تعريف العدو، إذا أساءته نعمة من الله عز وجل بها عليك أو فرح بمصيبة وقعت عليك فهو عدو لك، نسأل الله العافية والسلام. والمنافقون هم أعداء الإسلام وأهله. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني حرزنا الأمر وأخذنا حذارنا ولكن لم يستمع إلينا، وهذا هو شأن المنافقين، فإنهم قوم جبناء مخذولون خوافون، نسأل الله العافية والسلام، ويتولوا وهم فرحون بما أصابك من مصيبة. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، فإن هذا من تقدير الله عز وجل، وكل تقدير الله سبحانه وتعالى له فيه حكمة، فالله عز وجل ما قدر الأشياء إلا لحكمة يعلمها ولا نعلمها. قد تكون هذه المصيبة قد تكون لك، وينفرج بها ينفرج بسببها أشياء عظيمة يريد الله عز وجل بها الخير لك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فكذلك نلاحظ أن الآية يقول الله عز وجل فيها: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المتبادر إلى الذهن أن يقال إلا ما كتب الله علينا، لأن المصيبة عليك وليست لك، ولكن الله عز وجل ذكر بقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن ما كتب الله عز وجل عليك من المصائب هو لك لا عليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، لأن هذا تكثيرا لحسن، لأن في ذلك تكثيرا لحسناته وتكفيرا لسيئاته ودخول الجنة والنجاة من النار. هو مولانا حافظنا وناصرنا سبحانه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفوض أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا، أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر عليكم أو الشهادة في سبيل الله. فهذه من الأشياء الحسنة التي فيها خير للعبد، إذا قتل في هذا القتال وفي هذا الجهاد فيموت شهيدا مكرما معززا عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا رزقه الله عز وجل النصر فكذلك فرحة من الفرح العظيم الذي يفرح به أهل الإيمان. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أي قارعة تصيبكم من عند الله، أو بأيدينا بقتل أو سبي، فتربصوا إنا معكم متربصون. فهم يعني اثنان، أهل الإيمان يتربصون مواعيد الله عز وجل وهي حق، وأهل النفاق والكفر يتربصون ينتظرون مواعيد الشيطان وهي باطل وخذلان، نسأل الله العافية والسلام. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب ممن يظهر الإسلام والإيمان أن ينفقوا في سبيل الله، فمنهم من أنفق طواعية وهم أهل الإيمان، ومنهم من أنفق يعني كراهية وهم أهل النفاق. فإذا صدر منكم هذا الأمر سواء بطواعية منكم يا أيها المنافقون أو بكره منكم، فإن الله عز وجل لا يتقبل منكم، وذلك إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل بالكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا هو المانع العظيم من عدم قبول الله عز وجل لنفقاتهم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وذلك أن الكفر مكسر، كما أن الإيمان منشط ومحرك للأعمال الصالحة. فهذه من أبرز ما عليه أهل النفاق، أنهم لا يعبؤون بشأن الصلاة ولا يعظمون قدرها كما عظمها الله سبحانه وتعالى. فإن حصل منهم أنهم يأتون الصلاة ويشهدون الصلاة فإنهم يشهدونها وهم يعني كسالى، كما عبر الله عز وجل عنه. فأهل الإيمان فإنهم تنشرح صدورهم بهذه الصلاة، أما أهل النفاق فليس عندهم يعني قصد صريح صحيح ولا يعني عقيدة مستقيمة، وكذلك ليس لهم غرض وقصد للعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله عز وجل، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وذلك لما قام في قلوبهم من البخل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأي داء أدوى من البخل، ولا سيما إذا كان فيما أوجب الله عز وجل عليه من الزكاة والنفقة، يعني على الأولاد أو النفقة في سبيل الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أعطاهم الله عز وجل الأموال وأعطاهم كثرة الأولاد، ولكن هذه الأموال والأولاد فتنة يستدرجون بها إلى عذاب الله. لذا قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فكثرة الأولاد وكثرة الأموال للكافر إنما هي عذاب عليه في الدنيا من هم وحزن وغير ذلك من الأشياء التي يقوم بها من التصرفات السيئة من البخل والجبن والخوف ونحو ذلك. أما أهل الإيمان إذا أنعم الله عز وجل عليهم بكثرة مال أو بكثرة أولاد فإنهم يستعملون ذلك في طاعة الله. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني أراد الله عز وجل لهؤلاء أن يموتوا على الكفر، وهذا أنكى لهم وأشد. ويحلفون بالله إنهم لمنكم على الإيمان وما هم منكم بل هم على الكفر ولكنهم قوم يفرقون، أي يفزعون ويخافون ويجبنون ويهلعون. وهذا شأن المنافقين، لماذا لم يظهروا نفاقهم؟ يعني خوفا على أنفسهم وأموالهم. فالله عز وجل يقول: لو يجدون ملجأ، يعني حصنا يتحصنون به، أو مغارات، يعني غار في جبل كذلك يغورون فيه ويستترون فيه، أو مدخلا يعني نفقا في الأرض، لولوا إليه لذهبوا إليه ومالوا إليه وهم يجمحون، يعني في السرعة، يعني يسرعون في الفرار وفي الإعراض. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة التوبة، سورة براءة، وما زال الكلام في ذكر ما عليه أهل النفاق من أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبغضهم للمؤمنين وبغضهم للإسلام وأهله. يقول الله عز وجل عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. واللمز والهمز هو العيب والطعن، وذلك أنهم كانوا يطعنون في قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصدقات، ولذلك قال: وذلك أن قلوبهم قد امتلأت بحب المال وحب الدنيا، ولذلك قال: فإن أعطوا منها رضوا. إن أعطوا من هذه الصدقات ومن هذه الأموال اطمأنت نفوسهم وقنعوا ورضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنهم لا يمشون على الحق، وليس لهم غرض صحيح ولا قصد صحيح ولا عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة أنه قسم الصدقات على من يستحقها وعلى ما أراه الله سبحانه وتعالى، فقام رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، حرقوص ابن زهير، هذا الرجل هو أصل الخوارج، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل وقاحة وصفاقة، قال له: إن هذه قسمة لم يرد بها الله، أو أنك لم تعدل فيها يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ولذلك لما ولى الرجل قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: دعه، فإنه سيخرج من ضأضي هذا، أي من نسله، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل هو أصل الخوارج، وفيه نزلت هذه الآية. ثم قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، بمعنى لو أنهم قنعوا بما أعطاهم الله عز وجل ورسوله من هذا المال ومن فضل الله عز وجل، وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا من باب حسن الظن بالله وحسن الظن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنا إلى الله راغبون في ثوابه وفي عطائه، إذ فضله سبحانه وتعالى واسع. فهذه الآية يعني نبه الله عز وجل إلى أدب الرفيع، أن القلوب المؤمنة تتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بما في أيدي الناس، ولا سيما من ذوي الحاجة وذوي الفقر، فإنهم يقنعون بما آتاهم الله عز وجل، ولا تستشرف نفوسهم ولا تطلع قلوبهم يعني إلى حطام الدنيا وزينة الدنيا. فيقول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني قنعوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. والرغبة محض عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك في الإيتاء عطف الله عز وجل نبيه على نفسه العلية. أما في الرغبة فإنما خص نفسه، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم أعلم الله عز وجل أهل الإيمان أن قسمة الصدقات الله عز وجل بنفسه هو الذي قسمها على الأصناف الذي ذكرهم في هذه الآية، لم يعني يقسم هذه الصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الله عز وجل هو الذي تولى أمر القسمة. قال: إنما الصدقات، والصدقات تطلق على الزكاة وتطلق على الصدقة على صدقة التطوع، وذلك لأنهما يشتركان على صدق الإيمان، لأن الإنسان لا يعطي هذا المال إلا لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، نفسه منشرحة لهذا الأمر ويدفعها عبودية لله عز وجل. فالصدقة الواجبة هي الزكاة، والصدقة المستحبة هي الصدقة المعروفة، وذلك أن الإنسان يبذل لأنه يريد ما عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما الصدقات وإنما أداة حصر، يعني محصورة في هذه الأصناف التي ذكرهم الله، هم ثمانية: للفقراء، وذلك قدمهم لأنهم أشد حاجة من غيرهم، والمساكين. والفرق بين الفقراء والمساكين، يعني ذكر الفقهاء فروقا كثيرة بين الفقير والمسكين، قالوا إن الفقير هو الذي يسأل الناس، والمسكين هو الذي لا يسأل الناس، وبعضهم قال أن الفقير هو الذي يجد نصف أقل من نصف الكفاية، أما المسكين فإنه يجد أكثر من نصف الكفاية، فإذا وجد الإنسان الكفاية فهذا غني لا يستحق الزكاة، أما إذا كان يجد أقل من الكفاية وأكثر من نصفها فهذا هو المسكين، والفقير هو الذي لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية. فإذا كان الإنسان تكفيه 100 دينار في الشهر فهذا لا يستحق الزكاة، إذا كان يجد 70 دينارا فهذا ماذا نسميه؟ مسكين. أحسنت. إذا كان يجد أقل من 50 دينار فهذا هو الفقير، على هذا المعنى قاله العلماء. كذلك قالوا أن الفقير هو الذي يعني لا يقدر على التكسب والعمل، والمسكين يقدر على التكسب والعمل ولكن في كسبه ضعف. والعاملين عليها، هؤلاء هم الجباة السعاة لجمع الزكاة، وهذا هو يعينهم إمام المسلمين وحاكم المسلمين حتى يجمعوا الزكاة ممن يعني وجبت في أموالهم الزكاة، ويجمعون الأموال الباطنة أم الأموال الظاهرة؟ يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة أم الباطنة؟ يعني بمعنى ما يظهر للناس من إبل وبقر وغنم، كذلك من أراضي ومزارع وعمارات، فهؤلاء وشركات، هذه أموال ظاهرة يأخذها الجباة منهم على القدر الذي فرضه الله عز وجل. أما الأموال الباطنة، واحد عنده فلوس، عنده مال ويكنزه في بيته، فهل السعاة يعني لهم تعلق بهذا المال؟ الجواب لا، ولكن صاحب هذا المال يدفعه ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإذا أعطاه أجره الله، وإذا بخل فهو لا شك آثم. وهؤلاء العمال إنما يعطون من الزكاة قدر من الزكاة إذا لم تكن لهم رواتب مخصصة لهم، أما إذا كانت لهم رواتب فإنهم لا يعطون من الزكاة. ثم قال: والمؤلف قلوبه، من يؤلف قلبه على الإسلام، رجل من سيد مطاع في قومه وكبير من كبار قومه، طمعنا في إسلامه، فإن ولي الأمر يجوز له أن يعطيه قدرا من الزكاة حتى يدخل في الإسلام، أو أنه للتو أسلم فإنه يعطيه من الزكاة ترغيبا له وتثبيتا لقلبه على الإيمان، أو يعطى من الزكاة من باب كفاية شره حتى لا يضر الإسلام ودولة الإسلام وكذلك المسلمين. فهذه المؤلف قلوبهم إنما يرجع مصرفهم إلى ولي الأمر إذا رأى المصلحة في إعطائهم أعطاهم، وإذا رأى المصلحة في عدم إعطائهم لا يعطيهم. ولكن لو كان أحدنا مثلا عنده خادمة للتو أسلمت، يعني كانت نصرانية مثلا ثم أسلمت، هل يجوز له أن يعطيها من الزكاة؟ الجواب: يجوز إذا كانت محتاجة، إذا كانت مسكينة والمال الذي يعطى لها كأجرة لا يكفيها ولا يكفي عائلتها وأسرتها في بلدها، فهل تعطى؟ الجواب: تعطى، ولكن هل تعطى على أنها ممن يؤلف قلبه أو تعطى من باب الفقر والمسكنة؟ أحسنت، تعطى من باب الفقر والمسكنة. اليوم الشيخ ساكت. قال: وفي الرقاب، وفي الرقاب هؤلاء العبيد والإماء المكاتبون، يعني السيد العبد يكاتب سيده، هذا كان في الزمن القديم لما كان هناك عبيد وإماء يباعون ويشترون، أما الآن من قبل 70 سنة ترك هذا الأمر، فغالبهم قد يعني حرر واعتقى إما يعني مجانا وإما بمقابل. هذا المكاتب العبد يكاتب سيده، يعقد عقد مع سيده على أن يعطيه مثلا 1000 دينار كل شهر مثلا 100 دينار على أقساط، فإذا انتهت هذه الأقساط صار العبد حرا، فيجوز أن يعان المكاتب هذا من الزكاة على كتابته وعلى أقساطه. والغارمين هم المديونين الذي عليهم دين، إما هذا الدين لأنفسهم تدينوا دينا مباحا ثم عجزوا عن أدائه، فهؤلاء يعطون من الزكاة، أو أنه غني ولكن تحمل حمالة دينا عظيما للإصلاح بين جماعتين أو إصلاح بين يعني شخصين، فهذا يعطى من الزكاة حتى لا يسد هذا الباب، باب الإصلاح. أما الآن أكثر الناس أو كثيرا من الناس ممن يدعي الدين، فعندما ننظر في أوراقه أو ننظر في حاله نجد أنه اقترض قرضا ربويا، فهذا الأصل أنه لا يعان على أداء دينه من الزكاة حتى لا نعين غيره على أخذ هذه القروض الربوية التي يحارب بها الله ويحارب بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سبيل الله هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله. إذا لم يكن لهم ديوان من بيت المال فإنهم يعطون من الزكاة. وابن السبيل هو وفي سبيل الله كذلك من يعطى من الزكاة من الفقراء لأن يحج لكي يحج بيت الله، كذلك يعطى. كذلك يعطى الفقير إذا أراد الزواج يعطى من الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، هو المسافر الذي انقطع به السفر، ليس عنده يعني ما يكفيه من المال للذهاب إلى أهله وإلى دياره، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصل به إلى بلده فريضة من الله، يعني هذا فرضها الله عز وجل على عباده وقسمها عليه. فهل يجوز الزكاة الواحدة تستوعب هؤلاء الثمانية أو يجوز أن يعطى صنف واحد منها؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز أن تعطى الزكاة الواحدة لصنف واحد من هؤلاء ولا يجب تقسيمها عليهم. والله عليم حكيم، عليم بأحوال عباده، حكيم فيما شرع وأمر به. ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني من هؤلاء المنافقين من يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول وكذلك بالفعل وبعض السلوكيات وبعض التصرفات، كما سمعتم من كلام ذي الخويصرة لما طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصدقات، فهذا أذى. ويقولون هو أذن، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع كل ما قيل له، يقبل كل ما قيل له من الكلام يقبل منه، فكأنهم العياذ بالله تنقصوا، فإنهم بهذا الكلام قد تنقصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أنه لا يتروى ولا يتثبت. فالله عز وجل قال لنبيه قل أذن خير لكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن يعني مستمع، مستمع للخير لا يستمع للشر والفساد. كذلك أنه يقبل الكلام من المؤمنين لأنهم أهل ثقة وصدق. أما المنافقون إذا سمع منهم كلاما فإنه يعاملهم بظاهر أحوالهم ولا يرد عليهم يعني بما يدل على تصديق كلامهم. فقال قل أذن خير لكم أيها المؤمنون، يؤمن بالله يصدق ما أنزل الله عز وجل إليه، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم في جميع أمورهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوده بين الناس هذه رحمة، كذلك أثره وما أثر عنه من أقوال وأفعال هي رحمة لأهل الإيمان. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا العذاب نكره الله عز وجل لأنه عظيم لا يقدر قدره إلا الله، كذلك عممه ليعم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة التوبة، سورة براءة، التي سماها بعض السلف بالفاضحة، وذلك أنها فضحت أعمال المنافقين وكشف الله عز وجل عن أعمالهم وعن نياتهم، وكذلك سميت بالمبعثرة وكذلك المثيرة التي أثارت ما في قلوبهم وأظهرت ما في قلوبهم، وهذا كله من باب التحذير من هذه الأعمال السيئة، لأن النفاق وإن كان نفاقا عمليا فإنه يقود إلى النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه، نسأل الله العافية والسلام، عن الدين ومن الدين ومن الإسلام، فيكون بهذا كافرا مرتدا. فعندما يذكر الله عز وجل هذه الأفعال عنهم وهذه الأقوال عنهم، إنما هو تحذير لأهل الإيمان من أن يقعوا بمثل ما وقع به هؤلاء المنافقون. يقول الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كان بعض المنافقين قال مقالة السوء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع هذا المنافق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوغ له ما قال، وأنه ما قاله إلا لكذا وكذا، ويطلب رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية: يحلفون بالله. كذلك أن من صفات المنافقين أنهم يحلفون دائما بالله عز وجل، وكثرة الحلف بالله عز وجل تدل على نقصان تعظيم الله عز وجل في القلب. ولذلك أن المؤمن لا يحلف إلا على أمر مهم تعظيما لله سبحانه وتعالى. أما كثرة الحلف غالبا، يعني صاحب هذه الكثرة من الحلف غالبا ينطبع على الكذب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نهى الله عز وجل أن يطيع كل حلاف مهين. قال: يحلفون بالله. يحلفون بالله دليل على الاستمرار على هذا الحلف. ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وذلك أن أهل الإيمان يتطلبون رضا الله عز وجل. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، والمحادة هي المخالفة والمشاقة، كأنه جعل نفسه في حد والله ورسوله في حد، كأنه يحارب الله ويشاق الله، وذلك بانحرافه عن العقيدة وتنكبه عن العمل الصالح. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، الذل العظيم والإهانة العظيمة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر أن يخشى المنافقون أن ينزل الله عز وجل على نبيه سورة تكشف أموره. وقد عدد الله عز وجل في هذه السورة الكريمة شيئا من صفاتهم وفضحتهم، وكذلك كشفت أمرهم. تنبئهم بما في قلوبهم: قل استهزئوا إن الله مخرج لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما تحذرون. وذلك أن هذه الصفات، يعني ليس المقصود الشخوص، بمعنى أن الأشخاص الذين نافقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينهم الآن؟ أينهم؟ ماتوا وهلكوا. ولكن المراد الصفات، الحذر من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل. وهذه الصفات تتكرر في كل زمن وفي كل حين وفي كل مجتمع. هناك فئة مؤمنة متمسكة بكتاب الله، وهناك فئة كافرة أو منافقة تناهض دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقون هم يعني من أبرز صفاتهم الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالشريعة، الاستهزاء بالعقيدة الصحيحة، الاستهزاء بالغيبيات، الاستهزاء بالجنة والنار، الاستهزاء بسمات أهل الخير من الصلاح، أو الاستهزاء بالمؤمنين أنفسهم بما هم عليه من طاعة وإيمان. فهذا لا شك أنه نفاق اعتقادي مخرج من الدين، وكذلك نوع من أنواع الردة، نسأل الله العافية والسلام. وذلك أن الاستهزاء مبني على الاستخفاف بآيات الله عز وجل. كان مجموعة من المنافقين ممن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وهم في الطريق قال بعضهم لبعض: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء. يقصدون من؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين الذين معه. أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فانتدب لهم رجل من المؤمنين فقال: كذبت، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء إلى النبي وجد أن الوحي قد سبقه بهذه الآيات التي تسمعون: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا: يا رسول الله، كنا يعني نخوض ونلعب ونلهو بهذا الكلام ونقطع به عناء السفر، إلا أن الله عز وجل لم يقبل هذا العذر، لأنهم كذبوا لما في قلوبهم من النفاق. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بهذا الاستهزاء. نسأل الله العافية والسلام. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بهذا الاستهزاء. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يحذر المؤمن من أن يستهزئ بشيء من الدين ولو كان أمرا في نظره يسيرا. تعرفون قصة هذا الرجل الذي كتبت قصته في التاريخ، أنه يعني أخذ بعود سواك، مسواك، أخذه وأخذه على جهة الاستهزاء بهذه السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذه مستهزئا بهذا السواك وجعله نسأل الله العافية والسلام في دبره. ما فعل ذلك إلا استهزاء واستخفافا بهذه السنة. لو لم تتسوق طول حياتك ما أثمت، صح؟ ولكن عندما يأتي أحدهم ويستهزئ بهذه السنة فإنه قد خرج من دين الله عز وجل. فما كان من هذا الرجل إلا في الليل صاح صيحة شديدة وجاءه ألم شديد كما يأتي النساء، فخرج من دبره دويبة كأنها هرة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا قد شاهده من شاهده في ذلك العصر وقصوه وتتابعوا أمره حتى دون هذا في التاريخ، نسأل الله العافية والسلام. ثم بين الله عز وجل شيئا من صفات المنافقين بقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض على دين واحد وعلى طريق فاسد واحد، وهو النفاق. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن النفقات وعن الزكاة ونحو ذلك، وذلك لما قام من طبعهم من البخل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأي داء أدوى من البخل أو أدوى من البخل. نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله، نسوا دين الله، والنسيان هنا بمعنى الترك، تركوا دين الله، تركوا ذكر الله، فنسيهم أي تركهم الله عز وجل وأهملهم، بمعنى أن هذا الأمر من باب الوعيد والتهديد لهم، نسأل الله العافية والسلام. وذلك أن أهل الإيمان يذكرون الله عز وجل فيذكرهم الله: اذكروني أذكركم. أما هؤلاء نسوا الله فنسيهم الله عز وجل، يعني أوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم في الضلال والإضلال، نسأل الله العافية والسلام. إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني كافية لهم. لماذا قدم المنافقين على الكفار؟ لأنهم أشد وأخطر من الكافر، الكافر يعلن كفره، أما المنافق فإنه يتسمى باسم الإسلام ويدعي الإيمان ولكنه يظهر خلاف ما يبطن. ولعنهم الله أي طردهم، ولهم عذاب مقيم لا يتحولون عنه، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. أنتم فعلتم أيها المنافقون مثل ما فعلت الأمم السابقة، وهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم في هذه الدنيا في الشهوات وغير ذلك، أو بدينهم فاستمتعتم أنتم بخلاقكم أي بنصيبكم، لأن الخلاق بمعنى النصيب والحظ، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، يعني في اللعب واللهو واتباع الشهوات والباطل، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذه الآية فيها تحذير من مشابهة الكفار ومن مشابهة اليهود والنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نسأل الله العافية والسلام. ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم قوم نوح أهلكهم الله عز وجل بالغرق، وعاد أهلكهم الله عز وجل بالصيحة، وثمود أهلكهم وعاد أهلكهم الله عز وجل بالريح العقيم، وثمود أهلكهم الله عز وجل بالصيحة، وقوم إبراهيم لما أهلك النمرود، وأصحاب مدين أهلكهم الله عز وجل بالرجفة، والمؤتفكات يعني المنقلبات وهم قوم لوط، وذلك أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها. فأتتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالشرك ومخالفة الرسل. نختم حديثنا بصفات المؤمنين. يقول بعد أن ذكر المنافقين ذكر المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتحابون يتناصرون يتعاضدون، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يأمرون بالمعروف، والمعروف هو اسم جامع لكل خير. وينهون عن المنكر، والمنكر اسم جامع لكل شر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أتى بالفعل المضارع يقيمون ويؤتون، والفعل المضارع يدل على الاستمرار والمداومة. ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله بهذه الصفات التي هي أسباب رحمة الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات إقامة لا يتحولون عنها. ورضوان من الله أكبر، يرضيهم الله عز وجل بأنواع عظيمة من الكرامة والنعيم أعظمها النظر إليه، فما يحول بين القوم وبين أن يروا الله عز وجل إلا أن يكشف عنهم حجاب أو لباس الكبرياء عن وجهه سبحانه وتعالى في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني الآيات من سورة براءة سورة التوبة، ووقفنا عند قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان، أو إذا حدث من أحدهم ما يوجب الحد في الدنيا فإنه يطبقه عليه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال الله عز وجل: ومأواهم جهنم، أي مكانهم ومثواهم الذي يصيرون إليه هو جهنم. وبئس المصير، أي بئس المكان الذي يصيرون إليه هذا المكان وهو جهنم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه صفة من صفات المنافقين، عندما يقولون المقالات الفاسدة والمقالات الكفرية في التنقص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالمؤمنين أو عيب هذا الدين وإظهار البغض له فيما بينهم وفي مجالسهم الخاصة. فإذا جوبه بهذا الكلام قالوا والله ما قلنا هذا الكلام. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لصاحبه الذي نقل إليه هذا الكلام أنهم ما قالوا إلا كلمة الكفر. قال ولقد قالوا كلمة الكفر. وكلمة الكفر تتمثل في سبهم وعيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سبهم وعيبهم دين الله سبحانه وتعالى. وكفروا بعد إسلامهم حيث أنهم أظهروا هذا الكفر، وهذا الموجب لردتهم، لأن المنافقين إذا كان الإنسان نسأل الله العافية والسلامة فيه شيء من النفاق، وإذا كان يظهر هذا النفاق في محيطه وفي يعني عند أمثاله من المنافقين، فإنه يعامل معاملة الظاهر، يعامل معاملة المسلم فيما يظهره من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك أن المنافقين كانوا يخفون كفرهم، يصلون مع النبي ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قالوا هذا إلا عصمة لأموالهم وعصمة لأنفسهم، ولكن لما أظهروا كفرهم كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعاملون معاملة الكافر في إظهار ذلك. ولذلك دعاهم الله عز وجل أن يتوبوا. وكفروا بعد إسلامهم، ما قالوا كفروا بعد إيمانهم، لأن الإيمان هو صلاح الباطن والإسلام هو ما يتعلق بالظاهر، فهم يظهرون من أركان الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة ونحو ذلك، فهم بهذا الكفر وبهذه الكلمة كفروا بعد إسلامهم. وهموا بما لم ينالوا، بمعنى أنهم هموا بإخراج النبي وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل خيب سعيهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا يعني وما أبغضوا وما كرهوا من رسول الله إلا أن الله سبحانه وتعالى أغناهم من فضله برسالته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي بها سعادتهم واستقامتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. ثم دعاهم إلى التوبة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا أن يعرضوا يعذبهم الله عذابا أليما أي موجعا في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر، لا أحد يرد عذاب الله عز وجل عنهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا نوع آخر من المنافقين، ممن عاهد الله عز وجل وأعطى الله المواثيق أنه إذا أوتي المال فإنه يتصدق به في أوجه الخير. ولكن ما الذي حصل؟ حصل أن بعد أن أعطاه الله عز وجل هذا المال بخل به وظن به ولم يصرفه في أوجه الخير. هذه الآية كثير من المفسرين يقولون إنها نزلت في صحابي من أصحاب النبي وهو ثعلب بن أبي حاطب الأنصاري، أنه جاء للنبي فطلب من النبي أن يدعو الله عز وجل له أن يؤتيه مالا كثيرا، فإذا آتاه مالا كثيرا تصدق به في أوجه الخير للفقراء والمساكين وغير ذلك. فلما آتاه الله واستجاب لدعوة نبيه أعطاه الله ما أعطاه، بخل بهذا المال وظن به. ولكن هذا الحديث لا يصح عن ثعلبة، إنما أراد الله عز وجل شخصا من المنافقين حدث له هذا الأمر وحصل له هذا الأمر. والقرآن يعني إن صح التعبير لا يعتني كثيرا بالأشخاص بأسمائهم وأعيانهم، إنما يريد بذلك الوصف. وهنا قاعدة جليلة اتبعها العلماء من ذلك من تنزل القرآن إلى يومنا هذا، وهي قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية إذا نزلت في شخص معين أو أمر أو حدث معين أن العبرة العموم التي في الآية وليس في هذا خصوص السبب أو خصوص هذه الحادثة أو هذا الشخص المعين. فهذا شخص من الأشخاص ممن ابتلي بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام، عاهد الله. وكذلك أن الإنسان إذا كان يعصي الله عز وجل معصية كبيرة أو صغيرة وأراد أن يقطع نفسه عن هذه المعصية ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوحة. ولكن بعض الناس إمعانا في التوبة وحتى يمنع نفسه عن ارتكاب هذه المعصية يقوم بالحلف، يقول والله لا أرجع، أو يقول إني أعاهد الله أن لا أرجع إلى هذا الذنب. هذا الفعل مسلك صحيح؟ هل هذا المسلك صحيح؟ أجيبه، ليس بصحيح، لأن النفس أمارة بالسوء، قد يزين له فيرجع فيقع في خفر ذمة الله وعهد الله سبحانه وتعالى الذي عاهد، فيحصل له ما حصل لهذا الشخص لهذا الرجل مثل ما تسمعون. ولذلك يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وإن عاد إلى الذنب كذلك يعيد التوبة، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، انظر إلى أثر هذه المعاهدة وهذا النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام، بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ولذلك المنافقون أبرز صفاتهم بعد كفرهم وبغضهم لله عز وجل ولرسوله ولدين الإسلام أنهم كذبة، يكذبون إذا حدث كذا، وأنهم يخلفون الوعد وإذا وعد أخلف. والخصلة الثالثة هي إذا اؤتمن خان إذا حدث كذا، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف بقيت واعي، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذا. كذلك أنهم من أبخل الناس في المال. ذات مرة علينا آية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذا كناية عن البخل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من أمرهم شيء. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يلمزون أي يعيبون ويطعنون في صدقات المؤمنين. إذا جاء أحد المؤمنين بمال كثير جزيل وفير قالوا هذا مرائب، وإذا أتى بصدقة يسيرة فإنهم يقولون ما يصنع الله بصدقة فلان، الله غني عن صدقة فلان. فالله سبحانه وتعالى في هذا المعيار وفي هذا الأمر يعني يتقبل العمل إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه. فلو تصدقت بمئة فلس لفقير وأنت مخلص أعظم وأقبل عند الله وأنفع عند الله عز وجل من أن تتصدق بمئة دينار وأنت مرائي بها. فالمئة دينار وأنت مرائي بها لا يقبلها الله، والمئة فلس التي تصدقت بها وأنت مخلص لله عز وجل فيها يقبلها الله سبحانه وتعالى وينفعك بها. فأهل النفاق يعيبون المصدقين. يقول الله عز وجل فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة، أنهم لما سخروا سخر الله عز وجل منهم. ولهم عذاب أليم موجع. استغفر لهم يا نبينا أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل العدد هنا مراد لذاته محدد؟ يعني لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله عز وجل لهم؟ الجواب لا، ولكن العرب في أساليبها إذا أرادت أن تبالغ في العدد ذكرت 70، يعني مبالغة في الكثرة، فإن هؤلاء لا يغفر الله عز وجل لهم أبدا، وليس لهم مطمعا وليس لهم مطمعا في مغفرة الله عز وجل لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي أي لا يوفقهم القوم، أي لا يوفق القوم الفاسقين لما فيه خير، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم وختم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال السياق في ذكر ما عليه أهل النفاق وأذيتهم للإسلام والمسلمين وإرجافهم وتخريبهم، وكذلك تحبيطهم لأهل الإيمان عن الجهاد في سبيل الله. وبعد أن ذكرنا كما جاءت في الآيات شيئا من أوصافهم وخلالهم، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا إخبار من الله عز وجل عن فرح هؤلاء المنافقين عن تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله، ولا يفرح بذلك إلا من هو مغموس بالنفاق وغارق فيه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الفرح إنما يؤثم عليه صاحبه. أما الفرح بآيات الله والفرح بكتاب الله وبالإسلام وكذلك بالقرآن وبنعم الله عز وجل على العبد، فهذا هو الفرح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الفرح بالمعاصي والفرح بالتخلف عن الجهاد فهذا، وكذلك الفرح الناشئ عن التكبر والأشر والبطر، فهذا الفرح مما يكرهه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إخبارا عن قوم قارون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعد رسول الله، بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى الجهاد، أو بمعنى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذه الكراهية تدل على النفاق الذي في قلوبهم. وقالوا: لا تنفروا في الحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك في وقت حر وقيض، وكذلك عندما طابت الثمار والظلال، فأنهم حبطوا غيرهم بأن لا يخرجوا ولا ينفروا للجهاد في هذا الحر يعني الشديد. فقال الله عز وجل لنبيه: قل لهم نار جهنم أشد حرا. هذه النار التي أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة يعني لا يضيء لهبها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. قل نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يفقهون ما ينفعهم عند الله عز وجل من الجهاد والعمل الصالح. فليضحكوا قليلا في الدنيا ثم يوم القيامة يبكوا بكاء كثيرا، وهذا البكاء لا ينفعهم عند الله سبحانه. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بعد مجيئك من الغزو إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: يا نبينا لن تخرجوا معي أبدا، إنما هذا الخروج للجهاد إنما هو اصطفاء من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يخرج لمثل هذا العمل الصالح إلا من اصطفاه واجتباه مما قام به العلم النافع والعمل الصالح واليقين بوعد الله ووعيده، فهذا الذي يصلح للجهاد. أما من كان متلبسا بنفاق نسأل الله العافية فإنه لا يصلح لنفاق، لا يصلح لجهاد. وكذلك حتى من كان مؤمنا ثم عصى الله عز وجل بمخالفته فإنه تعزيرا له وعقوبة له أن لا يخرج معك في غزوة أخرى. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين، مع هؤلاء المغموصين بالنفاق والذين تخلفوا بعذر أو بغير عذر، أو مع النساء والزنا والمرضى ممن عذرهم الله. ثم قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. وهذه الآية أنزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. هذا رجل منافق، بل هو رأس المنافقين، كان يبث الكلام السيء وآذى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة من غزوة أحد وغيرها، وكذلك في الإفك الذي أشاعه المنافقون فهو رأسهم وهو الذي تولى كبره، آذى النبي عليه الصلاة والسلام إيداعا شديدا. ولكن إذا حضر عند النبي والصحابة فإنه يظهر الإيمان ويظهر التأييد. فلما آمن فلما مات وهلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه، فجذبه عمر بن الخطاب كيف تصلي عليه يا رسول الله وهو قد قال كذا، ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال أقوالا كثيرة. فقال أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت أن أستغفر له وأن أصلي عليه، فصلى عليه. فجاء النهي من الله عز وجل موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه من الموافقات التي وافق فيها عمر القرآن الكريم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي أو أن يستغفر على من مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن مات مشركا، من مات منافقا النفاق الأكبر، من مات وهو كافر الكفر الأكبر، فإنه لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يترحم عليه. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما أهل الإيمان إذا مات أحدهم فإنه يستغفر له ويترحم عليه، وكذلك يقام على قبره. وهذا القيام إنما هو للدعاء له والاستغفار. فلما انتهى الصحابة من دفن ميتهم من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وهذا المنافق وهؤلاء المنافقين لا يصلى عليهم ولا يقام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك، يعني لا تستحسن ما هم عليه من كثرة أموال وأولاد، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، هذه الأموال وهذه الأولاد تكون سببا في عذابهم في الدنيا. وتزهق أنفسهم، تخرج نفوسهم وهم كافرون، يعني كتب الله عز وجل عليهم أن يموتوا على الكفر لما طبع على قلوبهم من الكفر والنفاق، نسأل الله العافية والسلام. وإذا أنزلت سورة محكمة مبينة من الله عز وجل أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، من الذي يستأذن؟ قال استأذنك أولو الطول منهم، من هؤلاء المنافقين أصحاب الغنى وأصحاب السعة والقدرة على الجهاد. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، اتركنا نكون مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف مع النساء والصبيان والزمنة والمرضى والمنافقين الذين لم يخرجوا للجهاد، وطبع على قلوبهم النفاق فهم لا يفقهون ما ينفعهم فيأخذوه، ولم يفقهوا ما يضرهم فيجتنبوه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون الفائزون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهذه الجنات معدة لهم، مما يدل على أن الجنة مخلوقة الآن، وهي قد أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان والعمل الصالح. وجاء المعذرون من الأعراب، هؤلاء يعني أقوام وأحياء من العرب حول المدينة كبني غفار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذن لهم حتى لا يخرجوا معه لما أصابهم من الضعف والوهن ونحو ذلك. فهذا العذر قبله النبي عليه الصلاة والسلام منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالات يعامل أهل النفاق على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم قعد، قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله لم يأتوا للاعتذار وبيان عذرهم، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله عز وجل من أعذرهم، ليس على الضعفاء، كل من أصابه ضعف يعني جسدي أو ضعف مالي فإنه معذور من ترك الجهاد، كذلك المرضى، ولا على المرضى سواء كان من أصحاب المرض أو من أصحاب الزمن كالعمى والعرج ونحو ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني ليس عندهم شيء ينفقونه في الجهاد، ليس عليهم حرج يعني إثم ومخالفة، إذا كانوا ناصحين لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، يعني ما ليس هناك سبيل على معاقبة أو مخالفة أهل الإحسان والتقوى، والله غفور رحيم. ثم أعذر الله عز وجل قوما يسمون بالبكائين، وهم سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم معقل ابن يسار، ومنهم عبد الله ابن مغفل وغيرهم، هم سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا يبكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع الله عز وجل عليهم الحرج. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، يعني أعرضوا وعيونهم تفيض من الدمع، لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لما قام في قلوبهم من حب الجهاد ومن حب الله ورسوله، فوجدوا أن هذا المانع يعني منعهم من أن يذهبوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، منعهم العذر أو حبسهم العذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعذرهم في ترك الجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغزو من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، ذكر السبيل أي العقوبة، أو السبيل بالعقوبة على من يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الجهاد وهو غني وقادر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ممن يترك الجهاد لعذر من المرضى والزمنة وكذلك الصبيان والنساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وذلك أن قلوبهم قد طبع عليها وختم عليها، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله عز وجل لنبيه أنهم يعتذرون إليكم، يقول يعتذرون إليكم في تخلفهم عن الجهاد إذا رجعتم إليهم، بمعنى إذا قدمتم من الغزو من غزوة تبوك. قل لهم يا نبينا لا تعتذروا، لن نؤمن لكم أي لا نصدقكم في هذه الأعذار، قد نبأنا الله من أخباركم بوحيه الكريم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، بمعنى سيظهر الله عز وجل أعمالكم أمام الناس فتفتضحون بها. ثم وهذه بعد هذه الفضيحة هناك أنكم يوم القيامة تردون إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو عالم الغيب وعالم الشهادة فيخبركم بأعمالكم صغيرها وكبيرها. ثم قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي إذا رجعتم إليهم من الغزو لتعرضوا عنهم وتقبلوا عذرهم وتتركوا عقوبتهم. فالله عز وجل قال لنبيه فأعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم يعني احتقارا لهم، إنهم رجس أي خبثاء، وذلك لنجاسة بواطنهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه الآيات ومثلها في هذه السورة الكريمة وكذلك في غيرها من ذكر صفات المنافقين إنما هي تحذير للناس من أن يتصفوا بصفاتهم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما يرضى الله عز وجل من العبد أمران، يرضى الإيمان والعمل الصالح، إذ هما سبب دخول الجنة والنجاة من النار. ثم ذكر الله عز وجل الأعراب وهم سكان البادية، وسكان البادية فيهم ما فيهم من الصفات السيئة والطباع السيئة من الجهل والغلظة والجفاء، وذلك أن الكفر في قلوبهم قد تمكن منهم، نسأل الله العافية والسلامة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أهل الحاضرة، وأجدر أي حري وحقيق ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتبرأ من النفاق ومن صفات المنافقين وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل فإنه يعلم وحي الله عز وجل على نبيه، وذلك بفهم القرآن، الفهم الذي يقوده إلى الإيمان والعمل الصالح. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. عليم يعني بمن يستحق أن يكون مؤمنا وأن يكون طائعا لله عز وجل، صادقا في إيمانه، حكيم في قسمه لأصناف الناس، ممن هو عالم بدينه، ممن هو عامل بالعمل الصالح، ممن هو ضد ذلك، ولله عز وجل الحكمة البالغة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أي خسارة وغرامة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم دوائر الدهر، أحداث الزمان من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن تحل بالمسلمين مصيبة، وهذا من أبشع وأقبح خصال المنافقين. عليهم دائرة السوء ستنقلب عليهم، تكون عليهم يعني ضدهم، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالأحوال سبحانه. ثم استثنى الله عز وجل من الأعراب من هو مؤمن بالله عز وجل، صادق في إيمانه، يعمل العمل الصالح. قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي ما يقربه إلى الله وإلى الدرجات الرفيعة عنده، وصلوات الرسول أي دعاء الرسول واستغفار الرسول له، ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وهذا ليس كما يظن بعض الناس أن القرآن يسيء إلى هذه الطائفة أو إلى هذا الجنس من الناس وهم الأعراب، لا، إنما يذكر الله عز وجل واقعا قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأعراب قد أن من الأعراب أو كثيرا من الأعراب تمكن منهم الكفر وتمكن منهم النفاق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يعني له أسباب بيئية، وذلك أن الخلطة الجيدة تعلم الناس، أما من بدا وابتعد عن الناس فإنه ينقصه كثير من العلوم. ولهذا كان بعثة الله عز وجل للرسل ورساله للرسل كانوا من الحاضرة وليسوا من البادية. وقد ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يبدو، قال من بدا جفت، وكذلك قال من تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال، ذكر الله عز وجل في هذه الآية المدح العظيم والثناء العاطر على الصفوة المختارة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ثلاثة أصناف. من يعرفهم قبل أن نذكر الآية؟ ها، ثلاثة أصناف: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وهذه الآية آية محكمة وفيها رد على كل من طعن في الصحابة وكل من تنقص من قدر الصحابة، حيث أن هذا الثناء العاطر من الرب سبحانه وتعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني مد أحد الصحابة، لو تصدق بمد طعام أو نحوه ما بلغه ذلك الذي جاء بعدهم ممن تصدق بما هو أكثر منهم كثرة بالغة مثل جبل أحد أو أكثر من ذلك، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فالصحابة كلهم حماة هذا الدين، بسببهم وصلنا هذا الدين وهذه الأحاديث وهذا الوحي، لولاهم ما كان في الأرض مسلم، والأحاديث والآيات في فضلهم وسابقتهم ومآثرهم كثيرة جدا جدا جدا. فيا خسارة من أبغضهم، ويا خسارة من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس له نصيب من المسلمين، ليس له في الإسلام نصيب، وليس له في الفيء نصيب، لأن الله عز وجل ذكر أن هذا الفيء الذي ذكره في سورة الحشر إنما هم للفقراء المهاجرين وكذلك الأنصار والذين جاءوا من بعدهم. فهنا الآية ذكر فيها الثلاثة أصناف: والسابقون الأولون إلى الإسلام وإلى الإيمان، من المهاجرين وقدم المهاجرين لأنهم أفضل، والأنصار الذين ناصروا النبي وآووه في بلادهم وحموه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، حب الإيمان، حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية النفاق، والذين اتبعوهم بإحسان يعني ممن جاءوا بعدهم وكانوا على نفس منهجهم وعقيدتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية مثبتة للجميع: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نصيبا من هذه الآية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة التوبة، سورة براءة، وما ذكر الله عز وجل فيها من خصال أهل النفاق، ولهذا سماها بعض أهل العلم بالفاضحة، وذلك أنها فضحت المنافقين بعضهم بأعيانهم وكذلك بأوصافهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. والأعراب إنما هم سكان البادية. وبالمناسبة سألني أحدهم عن درسي البارحة لما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هل المراد بالأعراب هنا هم أهل القبائل أو من ينتسب إلى قبيلة؟ فالجواب لا، الأعراب كما جاء تعريفهم هم سكان البادية. فهذا وصف لكل من سكن البادية يسمى أعرابي. أما إذا انتقل إلى المدينة وسكن فيها فيقال أنه من أهل الحاضرة حضري. هذا هو الوصف الذي جاء في كلام العرب وجاء في القرآن، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سكن البادية جفا. وذلك أن أهل البادية غالبا يغلب عليهم الجفاء والجهل والغلظة، كما جاء ذلك في أحاديث كثر من أوصافهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أنما سموا بالأعراب لأنهم أهل فصاحة وأهل بيان، وذلك أنهم لم يختلطوا بغيرهم فحافظوا على لغتهم وعلى فصاحتهم. وهنا يقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون. حولكم يعني حول المدينة من قبائل شتى من الأعراب، اتصفوا بهذه الخصلة الذميمة وهي النفاق. ومن أهل المدينة كذلك مرضوا على النفاق، أي مرنوا عليه واعتادوا عليه واستمروا عليه. لا تعلمهم يا نبينا، نحن نعلمهم، الله عز وجل يعلم أشخاصهم ويعلم أحوالهم ويعلم صفاتهم. سنعذبهم مرتين، مرة بالمصائب في الدنيا من الأمراض التي تلحقهم، وكذلك من فقد الأولاد، وكذلك القتل أو الأسر، سنعذبهم مرتين. والمرة الثانية هي عذاب القبر، ما أعد الله عز وجل لهم من عذاب القبر. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على إثبات عذاب القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون ليسوا من أهل النفاق، إنما هم من المؤمنين الصادقين، ولكنهم تلبسوا ببعض الذنوب، تلبسوا ببعض الكبائر. ومنهم من تخلف عن الجهاد وعن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها. والإقرار بالذنب يخفف عقوبة الذنب ويخفف عقوبة الإثم. ولذلك جاء في حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، يعني أقر وأعترف بذنبي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، يعني خلطوا العمل الصالح بالعمل السيء، عسى الله أن يتوب عليهم. وهذا فيه يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ويعفو عنهم. إن الله غفور رحيم. ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يأخذ الزكاة من أرباب الأموال الزكوية، قال خذ من أموالهم، يعني الأموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة، مثل زكاة بهي السائم من بهيمة الأنعام، كذلك زكاة الحبوب والثمار، كذلك زكاة عروض التجارة ونحو ذلك. خذ من يعني بعض، تدل على التبعيض، بمعنى أن الإمام يأخذ جزءا من المال الزكوي، وهو في الغالب في الذهب والفضة وعروض التجارة ما يساوي تقريبا جزء واحد من 40 جزءا، وهو ربع العشر. خذ من أموالهم صدقة، وهذه الصدقة هي الزكاة، والزكاة تسمى صدقة، وهي الصدقة الواجبة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. تطهرهم من الذنوب والآفات والآثام، أو أنها تطهرهم من خلقين بغيضين هما البخل والشح، وتزكيهم بها أي ترفعهم بها منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وصلي عليهم أي أدعو لهم يا نبينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتي بصدقة أحد صلى عليهم، بمعنى أنه يدعو لهم ويستغفر لهم. إن صلاتك سكن لهم أي وقار لهم، وكذلك رحمة لهم. والله سميع لدعائك، عليم بمن يستحق هذه الدعوة الكريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية ليست خاصة بالنبي، بل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمر لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ارتدت أحياء من العرب، أو منعت أحياء من العرب أن يؤدوا الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر خليفة المسلمين، استدلوا بهذه الآية: إنما أمرنا أن نعطيها للنبي ولم نؤمر أن نعطيها لمن بعده. ومع ذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أن خليفة المسلمين وإمام المسلمين يجب عليه أن يأخذ الزكاة من أرباب الأموال الظاهرة. ثم قال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم الذي يقبل توبة من تاب من عباده ويرحمه بهذه التوبة أو بقبول هذه التوبة. فهذه الآية فيها تهييج وحث على الصدقة وعلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصدقة ويأخذ الصدقات، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير أو المسكين. ثم قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية فيها وعيد وفيها تحذير وفيها تهديد، أن الإنسان مهما عمل فإن الله سيطلع عباده على عمله هذا، فيشهدون عليه يوم القيامة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله عز وجل يرى الأعمال فيجازيكم بها، وكذلك رسوله، وكذلك المؤمنون يرون هذه الأعمال. ثم بعد ذلك يوم القيامة تردون إلى الله عز وجل الذي هو عالم الغيب والشهادة، فيخبركم بأعمالكم سيئها وحسنها. ولذلك هذه الآية يقول أهل العلم فيها تحذير وتهديد ووعيد لمن يعني أظهر العمل السيء أو قام بالعمل السيء، حتى وأن لو قام به في السر فإن الله عز وجل قادر على أن يظهره للناس فيفضحه به، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال وآخرون مرجون لأمر الله من المؤمنين مرجون لأمر الله مرجون من الإرجاء وهو التأخير أخرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وهؤلاء هم الذين خلفوا يعني خلفهم أخرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحسن أمرهم وذلك أنهم لم يخرجوا معه في الغزو في غزوة تبوك فأخر أمرهم عليه الصلاة والسلام حتى يحسن الله عز وجل أمرهم ومنهم الثلاثة الذين خلفوا هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع حتى حسم الله عز وجل بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قال وعلى الثلاثة أي تاب الله عليهم الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وستأتي قصتهم بإذن الله والله عليم حكيم ثم قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ثلة من المنافقين حرضهم أبو عامر الراهب وهو الفاسق وهذا أبو عامر كان من أهل الجاهلية ثم تنصر ولما جاء الإسلام نافق وصار وناصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء وصار يحرض كفار قريش على غزو النبي وحرض الروم على غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من تحريضاته أن للمنافقين أن يبنوا مسجدا إزاء أو مقابل مسجد قباء فيريدون بذلك يتعللون بذلك أنه للضعفاء وفي الليالي المظلمة وفي الليالي الباردة الشاتية يصلون فيه فبنوه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه أن يصلي فيه وإذا صلى فيه النبي صار مسجدهم رسميا ومعنى سنة أن يصلى فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه ولكن قال لهم النبي إنا على سفر وإنا إذا رجعنا سنصلي فيه إن شاء الله ففضحهم الله عز وجل في هذه الآيات فصار بعد أن نزلت هذه الآيات أثنى الله عز وجل الثناء العاطر على مسجد التقوى الذي أسس على التقوى كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يعم كل مسجد أسس على تقوى الله سبحانه وتعالى فأمر الله عز وجل نبيه أن يهدم هذا المسجد مسجد ضرار وهذا كل دعوة فيها فرقة لأهل الإيمان أو زرع العداوة والبغضاء لا بد أن تجتث وأن تحسن من بدايتها يقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارا للمؤمنين وكفرا لأن النفاق قائم على الكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني إعدادا لكل من حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا وجه الله ما أردناه إلا للزمنى والمرضى ونحو ذلك والله يشهد إنهم لكاذبون نهى الله عز وجل نبيه أن يقوم فيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء وذلك أنه أول مسجد يعني بني في الإسلام وصلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده المسجد النبوي صار يذهب إلى قباء كل أسبوع يصلي فيه وقال أن الصلاة في مسجد قباء تعدل تعدل عمره فمن تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء يصلي فيه فإن له أجر عمره كامل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين السابقين للوضوء، كذلك المتنزهين عن النجاسات. كان الناس في ذلك الوقت غالب استنجائهم أنهم يستنجون بالحجارة، ولكن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، ولذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة جائز، ولكن الاستنجاء بالماء أتم وأنظف وأفضل، وذلك أن الاستنجاء بالماء يزيل النجاسة ويزيل أثرها، أما الاستنجاء بالحجارة فإنه يزيل النجاسة ولكن لا يزيل أثرها، وهذا الأثر مما عفى الله عنه ورسوله، ولكن الأتم والأفضل أن يستنجي المسلم بالماء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، وهنا المقارنة بين المساجد التي أقيمت لطاعة الله عز وجل فيها وبين المساجد التي بنيت لمخالفة المؤمنين وتفريق المؤمنين. فهذه المساجد التي أقيمت على الفتنة وأقيمت على البدعة إنما أصحابها عطلوها، وذلك لأنهم لا يفردون الله عز وجل بالعبادة، وذلك أن قلوبهم أشربت بعبادة أصحاب القبور وتشييد القبور في المساجد ونحو ذلك. ولذلك تجد ما تمر على مسجد يعني يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنه مسجد معطل، وذلك لأن قلوبهم اتجهت إلى غير الله سبحانه وتعالى، تعلقت بالمخلوقين بالأولياء والصالحين وتركوا الله سبحانه وتعالى، ولذلك عظموا المشاهد وعطلوا المساجد كما قال شيخ الإسلام. أما أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل العلم والسنة إنما عظموا مساجد الله عز وجل، وتعظيمهم للمساجد تعظيم لله، وعمروا هذه المساجد بالصلاة والذكر والطاعة وطلب العلم ونحو ذلك من الخير. فالله عز وجل يقول في هذه مقارنة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا يعني على طرف جرف هار يعني على حفرة منهارة أو آيلة أن تسقط، مثل البئر الذي يكاد أن يرتمي بعضه على بعض، فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم بهذا الفعل ظلموا أنفسهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي ريبة شك ونفاق، إلا أن تقطع قلوبهم بالموت أو إلا أن تقطع قلوبهم بالندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة التوبة سورة براءة، ووقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذه الآية من أعظم وأفضل الآيات التي تبين فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد في سبيل الله إما أن يكرمه الله عز وجل بالشهادة، وهي من أرفع المقامات وأعظم المكانات عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه ينال النصر والغنيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، باعهم فأغلى ثمنهم كما قال السلف رحمهم الله، وقدم الأنفس لأن الأنفس أعز وأعظم ما يملكه الإنسان، وذلك أنه يقدم نفسه في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد إما بالنفس وإما بالمال. فهنا قدم النفس لأن النفس أغلى وأعظم ما يملكه الإنسان، لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله أي في الجهاد، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وهذا الوعد يعني أحقه الله عز وجل على نفسه العلية، وهذا الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن. قدم التوراة لأنها يعني أقدم، ثم بعد ذلك ثنى بالإنجيل لأنه جاء بعد التوراة، ثم خاتم هذه الكتب هو الكتاب المعظم والأفضل، هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. وهذا دليل على أن الجهاد قد شرع وأمر به جميع الملل، وذلك لإقامة توحيد الله عز وجل وعبادته وحده. ومن أوفى بعهده من الله؟ الجواب لا أحد، فإن الله عز وجل يفي بعهده الذي يعني وعده عباده. وهذه الآية مثل قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومثل قوله ومن أصدق من الله قيلا، فهذا الاستفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فافرحوا بهذا، فإذا نلتم ما وعدكم الله عز وجل به فأنتم في فوز عظيم. ولذلك قال وذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. ثم ذكر الله عز وجل خصالا لأهل الإيمان، هذه الخصال التي تدل على كمال وتدل على جمال، وكذلك تدل على عبودية لله سبحانه وتعالى. قال التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. فقوله التائبون يعني الراجعون إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، تابوا إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، تابوا من الكفر والشرك، وتابوا من الكبائر والمعاصي، وكذلك تابوا من النفاق والشقاق. ولذلك هذه التوبة إنما هي وظيفة العمر، وخير ما يناله الإنسان في تدينه إلى الله عز وجل وسيره إلى الله أن يكون دائما، أن يكون تائبا دائما في كل يوم وفي كل حين، لا ينقطع عن التوبة أبدا. العابدون يعني يتعبدون الله عز وجل بكل ما يتقرب إليه، وأخص العبادة عبادة الأقوال هي الحمد، ولذلك قال الحامدون الذين يحمدون الله عز وجل. والحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال، يعني حبا وتعظيما له، وهو أفضل ذكر يذكر الله عز وجل به بعد القرآن. وأخص عبادات الأعمال أو من أخص العبادات العملية هو الصيام، ولذلك قال السائحون، والسائحون يعني الصائمون على قول جمع من أهل التفسير، وبعضهم قال السائحون أي المجاهدون في سبيل الله، وبعضهم قال طلبة العلم الذين يعني يزورون ويتلمسون العلم في حلق العلم. الراكعون الساجدون وهم المصلون، وخص هذين الركنين الركوع والسجود لأنهما الهيئات التي تدل على تضرع لله وخضوع لأمره وخشوع له سبحانه. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمعروف اسم جامع لكل خير، والمنكر اسم جامع لكل شر، يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، وهذا دليل على أنهم أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وكذلك نصحوا للخلق. والحافظون لحدود الله أي المحافظون لفرائض الله عز وجل، وكذلك في تحليله سبحانه وتحريمه، وبشر المؤمنين بالجنة. وختم بقوله بشر المؤمنين لأن الإيمان يجمع هذه الخصال، بل يجمع خصال الدين كلها. ثم قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تعرفون أبو طالب؟ ها؟ شصر للنبي عمه. وكذلك أن لما توفي جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد المطلب حضنه عمه أبو طالب، كان صغيرا، كان عمره 8 سنوات لما توفي عبد المطلب، فآواه عمه فجعله مع أولاده عليه الصلاة والسلام. ولما يعني أشرقت أنوار النبوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا قومه إلى عبادة الله، ونال من قريش، من كفار قريش، ما نال من الأذى، فالذي كان يدافع عنه هو عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه دفاعا عظيما، حتى أنه يعني في المقاطعة العامة الذين حوصروا في الشعب 3 سنوات، ومع ذلك كان مصرا على الدفاع والذب عن ابن أخيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك ما آمن، لم ينطق بلا إله إلا الله، مع أنه مقر بأن ما جاء به النبي هو الحق. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا. هذا من كلام أبي طالب رضي الله، يعني أبي طالب لم يمت على الإيمان. ولما حضرته الوفاة، يعني نزلت به علامات الموت، جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وبعض صناديد قريش، فقال له النبي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ديني، عن ملة عبد المطلب، وهي ملة الكفر والشرك؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لم يكن من أهل الإيمان، ولذلك نهي النبي والمؤمنين أن يستغفروا أو يترحموا أو يصلوا على كل من مات على الشرك والكفر. ولذلك الله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك، يعني بعض المشاغبين من أهل الفرق الهالكة يقولون: كيف الله عز وجل يهدي للإسلام أبا جهل، يهدي للإسلام أبا سفيان صخر بن حرب، وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته ولم يؤمن إلا في أواخر حياته، وهذا الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنوات الطوال، 10 سنوات وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكون من أهل النار؟ فهذا لا يكون. فهذا الكلام منهم إنما اعترضوا به حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من يحفظ الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونحن لا نعلم ماذا كان في قلب أبي طالب في ذلك الوقت، بل هو صرح بنفسه: لولا الملامة أو حذار مسبته، بمعنى أخذته الحمية الجاهلية على أن يبقى على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قد يكون من الناس من يستدل باستغفار إبراهيم لأبيه وأبوه قد مات على الشرك على جواز الاستغفار لمن أو على من مات على الشرك، فالله عز وجل أمرنا أن نقتدي بإبراهيم، صحيح؟ ها؟ أمرنا أن نقتدي بإبراهيم، صحيح؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، بمعنى أبو الأنبياء نقتدي به. ولكن قال: إلا استغفار إبراهيم لأبيه، لا نقتدي به في ذلك، ولكن بين الله عز وجل أنه يعني ما استغفر له إلا عن موعدة وعدها إياه. إما أن يكون إبراهيم وعد أباه إذا أسلم أن يستغفر له، أو أن أبا إبراهيم وعده أن يسلم ولكن ما أسلم. هذا معنى الآية إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه يعني دعاء، كثير الدعاء، متضرع لله عز وجل، حليم لا يغضب لأي سبب عليه الصلاة والسلام. وذلك يوم القيامة يلتقي إبراهيم بأبيه فيقول له فيراه إبراهيم، يرى أباه آزر، يراه وعليه على وجهه قترة وغبرة، فيقول له ألم أقل لك ألا تعصيني؟ فقال له أبوه فاليوم لا أعصيك. فقال إبراهيم لله سبحانه وتعالى ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد، يعني الأبعد عن الخير. فقال له الرب سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم انظر تحت رجليك، فيرى فإذا ذيخ. الذيخ هو الضبع، الضبع الذكر، فإذا ذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يعني مسخ ذيخا، يعني مسخ آذر ذيخا يوم القيامة فيلقى في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ولذلك أن من أضلهم ومن استحق النار فإنما استحقها على علم لم يكن على جهل. وهذه الآية شبيهة بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض المتصرف فيهما يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إذا أنتم يعني أعرفتم وكفرتم وأشركتم، وإلا فإن الله عز وجل ولي من؟ ولي المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الآيات من أواخر سورة التوبة، سورة براءة. وساعة العسرة هي خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام إلى غزوة تبوك، وقد أصابهم الجهد العظيم، وقد كانت هذه الغزوة في حر شديد وقيض عظيم، وكذلك مع ما فيها من العسر، وذلك قلة الماء وقلة الزاد وقلة الظهر، حتى أن التمر الواحدة يتناصفها اثنان من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك أن الظهر الواحد يتعاقب عليه 10 من الرجال، وذلك لقلة المؤنة. فالله سبحانه وتعالى يظهر توبته أو يذكر توبته على النبي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لبعض المنافقين هكذا قال، فهذه توبته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قال إن التوبة شرف عظيم للعبد، فأراد الله عز وجل أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشرف، بل هو في مقدم التائبين إلى الله سبحانه وتعالى. والمهاجرين والأنصار، وذلك هم أشرف الناس وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفي هذه الكلمة أو هذا الكلام ملحظ لطيف، وذلك أن ساعة العسرة أو العسر إذا وقع على العبد فإنه لا يدوم بإذن الله، فإنه بالنسبة إلى يسر الله عز وجل على عبده فإنه وقت قصير ويزول بإذن الله تعالى. من بعد ما كاد يزيغ، والزيغ هو الميل، يزيغ قلوب فريق منهم، وذلك أن بعضهم هم بالرجوع وينصرف عن الغزو، أو كاد أن يقع في قلبه شك وريب، ولكن عصمه الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هناك ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعني يعتريهم نفاق ولا مرض قلب ولا شك، وذلك أنهم آثروا الدعة والسكون والخمول عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو، وليس عندهم عذر في عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فجاءه المعذرون من الأعراب وغيرهم من المنافقين يعتذرون إليه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عذرهم حيث يعاملهم على ظاهرهم. أما هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك الشاعر الصحابي الشاعر، ومرارة ابن الربيع، وهلال ابن أمية، هؤلاء الثلاثة ليس لديهم عذر. فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم والبت في شأنهم، وأمر المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فأمر بهجرهم إلى 50 ليلة، وهذا من الهجر المشروع إذا كان فيه مصلحة، إذا ينزجر به العاصي أو الذي قد ارتكب إثما عظيما مثل هذا الإثم. ثم بعد ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوبة الله عز وجل عليهم. وعلى الثلاثة أي تاب الله، الذين خلفوا يعني أخر أمرهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وذلك لشدة محبتهم لله عز وجل ولرسوله ولدين الإسلام، وهذا الذنب الذي فعلوه ضاق بهم وضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم. وهذا هو قلب المؤمن، إذا ارتكب إثما وإذا ارتكب كبيرا فإنه يضيق بهذا الذنب، وهذا الندم الذي يحصل بالقلب إنما هو توبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب أي الذي يقبل توبة من تاب، الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوا الله، وكونوا مع الصادقين، مع جملة الصادقين من المهاجرين والأنصار والتائبين من الصالحين، وذلك أن الصدق منجاه، أن هؤلاء الثلاثة أنجاهم صدقهم مع الله سبحانه وتعالى، يعني صدقت نياتهم وصلحت قلوبهم وحسنت أعمالهم بحمد الله. وقوله وكونوا مع الصادقين هو أمر بالصدق وكذلك أمر بمخالطة الصادقين. ثم قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني ما يصلح لأهل المدينة من الحاضرة وكذلك من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بنفسه للغزو فإنه يجب على كل مسلم أن يخرج معه، إلا من عذر الله سبحانه وتعالى. ذلك ولا يرغبوا بأنفسهم عن النفس، بمعنى لا يدعوا النبي عليه الصلاة والسلام في مشقة وعنت وتعب وهم في راحة ودعة وسكون، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هؤلاء الغزاة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، والظمأ العطش، ولا نصب، والنصب التعب، ولا مخمصة يعني الجوع، أحسنت، ولا مخمصة في سبيل الله يعني في الجهاد، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، بمعنى أنهم ما داموا أنهم في غزو في سبيل الله عز وجل فإنه تكتب حركاتهم وسكناتهم وماكنهم وكل ما يفعلون من أمر الجهاد ونحوه إنما يكتب لهم عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يحفظها عنده لهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا يعني سيرا، والوادي معروف المنخفض بين جبلين، أما إذا كان منخفضا من غير جبلين فهذا يسمى شعب، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الأجر ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فيها حظ وافر ونصيب عظيم. من هو؟ من يعرف؟ عثمان أمير المؤمنين، عثمان بن عفان، جهز جيش العسرة بنفقة عظيمة وجزيلة عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله فقد حرمه الله على النار، وكذلك من جهز غازيا فقد غزا، وهو كذلك عثمان جهز الغزاة وكذلك يعني غزا بنفسه رضي الله تعالى عنه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية من السرايا وهي القطع من الجيش، ما كان للمؤمنين أن ينفروا جميعا مع هذه السرية، فلولا أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة تجاهد في سبيل الله وطائفة تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام أو من يأتي بعده من العلماء يتفقهون في الدين، حتى إذا جاء هؤلاء الغزاة أو السرية جاءت إلى إخوانهم ممن قعد للفقه في الدين فإنهم يعلمونهم ما تعلموه من الأحكام والفرائض. وهذه الآية من جملة الآيات التي تبين فضل الفقه في الدين، والفقه في الدين يجب منه ما يجب عليك من الفرائض، بمعنى يجب علينا أن نتوضأ، نتعلم أحكام الوضوء، يجب علينا أن نصلي، يجب علينا أن نتعلم أحكام الصلاة، يجب علينا أن نزكي، يجب علينا أن نتعلم أحكام الزكاة، وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الجهل. ثم قال الله عز وجل نريد أن نختم السورة، في إشكال بكلام موجز مختصر، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا أمر بالجهاد، نبدأ بالأقرب فالأقرب من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة أي شدة، واعلموا أن الله مع المتقين بالحفظ والنصر والتأييد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، فمنهم أي من المنافقين يقولون على جهة الاستهزاء والاستخفاف، من يقول، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فالله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني مع إيمانهم وهم يستبشرون أن يفرحون بهذا العلم وبهذه الآيات التي أنزلت وبهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية من جملة الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وكل ما قبل الزيادة فإنه قابل للنقص. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الكفر أو الشك أو النفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني شكا إلى شكهم، ومرضا على مرضهم، وماتوا وهم كافرون، لأن طبع على قلوبهم فلم يوفقوا للتوبة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني ولا يتعظون. وهذا فيه فائدة المصائب إذا وقعت على المسلم، فإن المصيبة إذا وقعت على المسلم فإنها تدعوه إلى التوبة وتدعوه إلى الاتعاظ. أما المنافق فإنه يبتلى بجملة المصائب من مرض، من جوع، من فقر، غير ذلك من أنواع المصائب، فإنها لا تزيده إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يعني من أحد المؤمنين، يعني يلتفت بعضهم إلى بعض، هؤلاء المنافقون، هل يراكم من أحد المؤمنين، لأنهم يهمون، لأنهم يريدوا أن يخرجوا من هذا المجلس، مجلس الخير ومجلس الطاعة. ثم انصرفوا عن هذا المجلس، يعني انصراف بخفية، صرف الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، جازاهم من جنس فعلهم، ذلك بأن صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، يعني لا يفهمون ما ينفعهم عند الله وما يضرهم عنده. ثم ختم هذه السورة المباركة في يعني بهذه الآية العظيمة، وبعضهم قال إنها آخر ما أنزل من القرآن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني عربي من قريش، تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون والده، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء من نكاح ولم يأتي من سفاح عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرف بل أشرف القبائل نسبا، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه الأمر الذي فيه مشقة لكم، ولذلك بعث بالحنيفية السمحة، حريص عليكم، يعني يحرص على ما ينفعكم عند الله، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قالوا رؤوف الرحيم بمعنى واحد، إلا أن الرأفة أرق من الرحمة، إلا أنهم قالوا للمطيعين رؤوف وللمذنبين رحيم عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا اختاروا عدم الانصياع لهذا الدين والتمسك به، فقل حسبي الله، كافيني الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، اعتمدت وفوضت أمري إلى الله، وهو رب العرش العظيم. ومن هذه الآية نأخذ أن الإنسان لا يضره، يعني لا يضره كثرة الهالكين وكثرة العاصي، لا يؤثر به، خاصة إذا كان في بيت يعني والد لا يصلي، والدة لا تصلي، إخوة بعيدون عن الله عز وجل، وهو الوحيد في هذا البيت، هل يتأثر بهم ويكون هذا عذرا له في ترك ما هو عليه من الإيمان والطاعة؟ نقول لا، نقول هذا اختبار وابتلاء، يبتليك الله عز وجل بمثل هذا حتى تثبت وتصبر على الإيمان وتتعزز بالله عز وجل، لأن الله أكبر سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.